السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف هم الأخوة؟ عسى أموركم طيبة إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، مرحبا بالطيبين، جزا الله جميع الإخوان عنا خير الجزاء. إذا نحن نبدأ بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحن على موعد بإذن الله عز وجل مع المحاضرة الشهرية، والتي هي بعنوان المنهج في الطلب والتلقي والاتباع. فأقول ابتداء، الإنسان ابن بيئته الثقافية والفكرية، فكما أن جسد الإنسان يتأثر ضعفا وقوة، سلامة وسقما بحسب ما يدخل إليه من أنواع الأطعمة والأغذية، وبحسب جودة وصلاحية هذه الأطعمة، كذلك يتأثر عقله، كذلك يتأثر عقله وفكره وذوقه ضعفا وقوة، استقامة وانحرافا، حقا وباطلا، بحسب ما يلقى أو يلقي في وعاء رأسه وقلبه من قيم ومبادئ ومعان وثقافات. وبالتالي فإن سلوكيات وأخلاقيات واعتقادات ومواقف الإنسان، سواء الموافق منها للحق أم الموافق للباطل، ما هي إلا عبارة عن نتاج القيام، ما هي إلا عبارة عن نتاج القيم والمبادئ والأفكار التي كان قد تلقاها من بيئته الثقافية أو البيئة الثقافية التي تحيط به، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، فالوعاء ينضح ما فيه وما يلقى فيه. شياطين الإنس ومن ورائهم إخوانهم من شياطين الجن تأزهم أزا قد تفطنوا لهذا المعنى، فأحاطوا الإنسان على مدار الوقت بسياج من وسائل التلقي المختلفة، المرئي منها والسمعي والمقروء، فالقنوات التلفزيونية من جهة التي تبث الشرور والسموم بالمئات إن لم تكن بالآلاف، يضاف إليها وحش الإنترنت وما يبث فيه ومن خلاله من شرور تكاد تقتل جميع أوقات الإنسان في الحرام وفيما يغلب ضرره نفعه. يضاف إليها هذه المناهج التعليمية الدراسية القائمة على تكريس مفاهيم الإلحاد والإباحية التي تفرض على الأبناء والأجيال منذ المرحلة الابتدائية وإلى ما بعد المرحلة الجامعية، يضاف إليها هذا الكم الهائل من الدعايات والإعلانات التي تزين الشر وتروج له، والتي تلاحق الإنسان في كل مكان وفي كل زق يسير فيه، طوق بعد طوق وخناق بعد خناق، ظلمات بعضها فوق بعض، حتى لا يكاد المرء أن يرى من النور شيئا. هذا المكر وهذا الكيد قد صوره الله لنا عز وجل في قوله تعالى في حوار يجري بين المستضعفين، بين التبع وبين الأسياد وبين الطغاة، لكن أين؟ في نار جهنم. بئس الحوار، وبئس موطن الحوار، وبئس المتحاورين. لكن بعد متى؟ ولا تحين مندم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. هذا الذي سبق أن ذكرناه هو مكر الليل والنهار. ما هو المطلوب؟ ما هو المراد من بعد هذا المكر؟ إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ليس مكر الليل وحسب، ولا مكر النهار وحسب، بل هو مكر متواصل لا يتوقف لحظة واحدة، حتى لا يعطي للناس فرصة للتفكر أو للتأمل أو للنظر. مكر متواصل على مدار الوقت من خلال الوسائل الآنفة الذكر. إذ تأمروننا أن نكفر بالله، هذا هو المطلوب، أن يأطر العبادة من عبادة الله عز وجل وحده إلى عبادة الطواغيت والطغاة. وما أكثر هؤلاء الطواغيت لو أردنا أن ندخل في تعدادها وذكر أسمائها. وكذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه أي ارفعوا أصواتكم، اصخبوا، اضربوا بالطبول، اصنعوا هذه الإعلانات الفاسدة، هذه الوسائل، هذه القنوات. هذا اللغو الآن قد تطور، هذا اللغو لم يعد مقصورا على الصخب ورفع الأصوات والضرب بالطبول حتى لا يسمع كلام الله، إنما هو الآن توسعوا وتفننوا، وشياطين الإنس كما قلنا لكم يعني يبتدعون الوسائل في اللغو، كل ذلك حتى لا يسمع هذا القرآن، وحتى لا ينقاد إليه الناس. هذا المكر المحيط بالإنسان، هذا الفساد، هذه الفتن، هذه البدع، هذه الأهواء، كلها القرآن لخصها بكلمتين: والغوا فيه. لماذا؟ لعلكم تغلبون، أي تغلبون القرآن وأهل القرآن. لكن أن لهم، فالقرآن لا يحارب، والله تعالى لا يحارب سبحانه وتعالى. هذا جانب نعيشه بكل فتنه وآثاره وآلامه. ومن جانب آخر، فقد أشار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى زمان تفش فيه الفتن والأهواء والكذب والخيانة، وتنتفي فيه الأمانة فيما بين الناس، وبخاصة بعد القرون الخيرية الثلاثة الأولى، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. ولا أرى زماننا هذا بمنأى عن هذه الأزمنة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أضرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يا سبحان الله فتن تراكمت علينا من كل حدب وصوب، أول ما تفقدون من دينكم، هكذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة، أول ما يرفع من الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. والأمانة هنا تشمل كل ما يجب حفظه ورعايته من شؤون الدين والدنيا سواء، وأشد ما يدخل في معنى الأمانة أمانة بيان العلم، أمانة بيان العلم والصدع بالحق كاملا غير منقوص ولا تحريف، وبخاصة في زمن الحاجة إليه. وما أقل الذين يؤدون هذا النوع من الأمانة. الأمانة يا أخواننا ليست مقصورة فقط على أن تؤدي الفلوس منك إلى غيرك، تؤدي الأمانات الحوائج هذه من الأمانة، لكن أعظمها أمانة هذا الدين. هل كل منا أدى ما يجب عليه؟ هل هؤلاء الدعاة العلماء الشيوخ ممن تصدوا لهذه الأمانة قاموا بواجب الأمانة فبينوا وصدعوا بالحق، أم أنهم كتموا؟ نسأل الله السلامة. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتمون بعد علم، بعد أن بينه الله، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا مقابل رواتب باهظة تدفع إليهم كرشوة تسكت أفواههم وتكبل حركتهم وتقتل ذممهم ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تكون بين يدي الساعة فتن، نحن لا بد من أن نستشرف أولا البلاء يا أخواننا قبل أن نخوض في عرض الدواء، لا بد من أن نوضح الداء، نوضح الواقع الذي نعيش فيه لنعرف حجم المصيبة التي نحن فيها. تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يا سبحان الله، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، ضياع الأمانة، ضاعت الأمانة من أجل عرض فتات يسير يرمى إليهم من هنا وهناك، يبيع دينه فلا يتورعون أن يجادلوا عن الطغاة بل أن يقاتلوا دون الطغاة، بل أن يتحولوا إلى جلادين وصياط يجلدون بها ظهور الموحدين مقابل لماذا؟ عرض من الدنيا، فتات، فتات يرمى إليهم من قبل الطاغوت فيتحولون إلى جلادين عنده وصياط ترمى يرمون بها على ظهور أهل التوحيد وأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم. أتحسبون الأمر هينا؟ هذا الذي يقتات بظهر أخيه المسلم، يقتات مقابل جلد أخيه المسلم، مقابل جلد ظهور المسلمين، يقتات بقليل من الماء، هذا لا يحسب أنه يأكل حلالا، بل هذا يأكل طعام من جهنم. من أكل بمسلم أكلة، يكتب تقرير فيأخذ مالا فيأكل بهذا المال، كيف يأكل بمسلم؟ يكتب تقرير على على المسلمين فيعطونه مالا فيشتري بها ثيابا. هذا هو المراد من الحديث. يجلد الظهور فيعطى أجرا فيأكل بهذا المال ويكتسي بهذا المال والعياذ بالله. هذا هو المراد من الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ثم يفشو الكذب. ونحن في زمان قد فشى فيه الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد قبل أن تطلب منه الشهادة فصاحبنا يعطي الشهادة، ويحلف الرجل ولا يستحلف. وكما قلت لكم نحن في هذا الزمان الذي فشى فيه الكذب وفشت فيه شهادة الزور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليتهم ليت الكذب توقف على المعاملات المادية الدنيوية المالية، ليت الكذب اقتصر على هذا الجانب. الكذب خطير ومرفوض أيا كان، لكنه امتد ليشمل الكذب على دين الله. هنا الطامة، الكذب على الله هنا الطامة، الكذب على رسول الله هنا الطامة. يوقعون عن الله عز وجل كذبا، يوقعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل هذا مما زاد من ضراوة البلاء والفتن على الناس، وزاد من ظلمة الظلام ومن أمده، ظلمات بعضها فوق بعض وغشاوة فوق غشاوة تحجب النور عن الأبصار والبصائر سواء، وتزيدها عمى على عمى وضلالا على ضلال، وتحيل بينها وبين الاهتداء إلى مواطن الحق والنور. فزرعت في دروب الناس جبال من الأشواك والشكوك والشبهات والأراجيف والسدود والحواجز التي تصدهم عن متابعة الحق وعن معرفته على حقيقته كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ينجح في اختراق هذه الأطواق وهذه الحواجز تلقفته سياط وسجون الطغاة الآثمين لتفتنه عن دينه، وتكمل المهمة مهمة الصد عن دين الله. فعاد الدين الحق غريبا محاربا كما بدأ غريبا، حتى أصبح المتمسك بدينه لشدة ما يلقى من الكيد والمعاناة كالقابض على جمر من نار. نحن في هذا الزمان والله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فتن من كل حدب وصوب، من جهة الطغاة، من جهة الكفار، من جهة هذا المكر والكيد، ثم بعد ذلك من جهة فتنة المؤمنين في السجون محاربتهم. أهل الحق تجدهم بين سجين وطريض وشهيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يثبت وأن يقبل وأن يعين. نحن في هذا الزمان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يقفون في وجه التيارات المنحرفة الباطلة الجارفة نحو الهاوية. يأخذون بأيديهم إلى الحق، يصدونهم عن الهلاك، عودوا ليس من هنا الطريق، إنما الطريق من جهة ثانية، ليس هذا هو طريق الحق، يصدون الناس، يصدون يصلحون إذا فسد الناس، يصدون الناس عن باطلهم إلى الحق، يصدونهم عن الشرك إلى التوحيد. وفي رواية قال: أناس صالحون، أي هؤلاء الغرباء في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من من يطيعهم، من يعصيهم أكثر من من يطيعهم، قلة قلة، غربة غربة فوق غربة. فالحمد لله على كل حال. وفي رواية قالوا: من هم يا رسول الله؟ أي هؤلاء الغرباء. قال: النزاع من القبائل، أي الغرباء من كل قبيلة أو قوم أو عشيرة، ينتزعون من قبائلهم فيجتمعون فيما بينهم على ما بينهم من اختلاف في الانتماء القبلي والقومي والعرقي والقطري واللغوي، لا يجمعهم سوى الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والنصر لدين الله. فهؤلاء طوبى لهم ثم طوبى لهم، غرباء بين أقوامهم فيجتمعون فيما بينهم بنصرة هذا الدين. هذا واقع نعايشه ونكابده. فما هو العاصم؟ وأين الملاذ؟ وكيف النجاة؟ ما هو السبيل للخلاص؟ ما هو المنهج الحق الذي يجب انتهاجه؟ بعد أن شخصنا الداء لا بد من أن نشخص الدواء. لا يكفي أن نقول هذا الداء ثم نمضي، ما من داء إلا وله دواء. هذا سؤال كبير، هذا سؤال كبير نجيب عنه من خلال النقاط التالية. أولا، أود أن أشير أن الدين قد اكتمل، أن الدين قد اكتمل، كل ما يقربنا إلى الله تعالى وإلى الجنة فقد بينه لنا الله وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يبعدنا عن الزلل وعن النار فقد أبانه لنا الله ورسوله، كل ما يعرفنا على سبل المجرمين فقد بينه لنا الله وحذرنا منه، كذلك بين الله لنا سبيل المؤمنين وحضنا على انتهاجه، فلم يخرجنا الله تعالى في شيء مهما دق مما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا إلى ما سواه، ولا إلى سوى منهجه، لم يحوجنا إلى أحد غيره سبحانه وتعالى. ففي منهجه وصراطه المستقيم نلتمس الحلول والدواء لما يواجهنا من مشاكل وأدواء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام قد اكتمل، لسنا بحاجة إلى أن نلتمس الحلول والأدواء من عند الغير من شرق أو غرب أو من عند أهوائنا وعقولنا، فكل شيء قد أبانه الله لنا، فينبغي علينا أن نلتمسه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وهذا من لوازمه ومن معانيه بيان الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا من لوازمه كذلك بيان السبل الباطلة المنحرفة عن الصراط المستقيم. والله عز وجل أبان لنا هذا وأبان لنا هذا، وهديناه النجدين، هدينا الإنسان وبينا له ودللناه على طريق الخير، ودللناه على طريق الخير الحاوي والجامع لكل خير، وعلى طريق الشر الحاوي والجامع لكل شر. فهو لا يحتاج لكي يعرف الخير من الشر النافع من الضار، الحق من الباطل إلى غير دين الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، عام لكل شيء، فيه تبيان لكل ما يضر وكل ما ينفع من أمور الدين والدنيا. ما يضر لكي تجتنبه يا عبد الله وتحذره، وما ينفع لكي تأتيه وتلتزمه وتدعو إليه. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ما تركت شيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به، علمه من علمه وجهله من جهله. نحن لسنا بحاجة إلى أن نبتدع حلولا من عند أهوائنا أو نلتمس حلولا من عند الآخرين لمصائبنا ومشاكلنا، فالإسلام قد أبان لنا كل شيء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، إلا عندنا منه علم. وهذا من قبيل التمثيل والتقريب، فإذا كان ما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما، فكيف بما هو أجل وأعلى من ذلك من أمور الدين والدنيا؟ فهو صلى الله عليه وسلم أشد لها تبيانا وإيضاحا. هذا أمر ابتداء ينبغي أن نتنبه إليه حتى لا يأتينا آت ويقول لنا التمسوا المنهج والتمسوا الحلول والتمسوا الأدواء من هنا أو هناك، فنقول له الدين قد اكتمل. الأمر الثاني، نحن هنا قبل أن نشرع في تناول الدواء نشير إلى اتباع أسلوب الوقاية ما أمكن. فقبل الانكباب على الدواء لابد من نوع وقاية تحجب الإنسان عن الضرر وأسبابه، فالدواء ينفع مع توقف أسباب الداء وروافد ومغذيات الداء، فالمضادات الحيوية لا تعمل عملها ما دام الجسد يتلقى يوميا جراعات من الجراثيم تفوق قوة المضاد الحيوي. كذلك العقل لا يستفيد كثيرا عندما يتلقى قيم الحق، وهو في المقابل يتلقى كما كبيرا من المفاهيم والقيم والأفكار الخاطئة الباطلة، فما بالكم إذا كان لا يتلقى إلا المفاهيم والقيم والأخلاق والأخلاقيات الخاطئة الباطلة. لا يعرف من دنيا القيم والمبادئ والثقافات سوى ما يلقى إليه من شر، فحينئذ حدث عن حجم التشوهات والتورمات الخبيثة التي يستعصي علاجها ولا حرج، وحدث عن فقدان المناعة الفكرية والثقافية والقيمية عند الناس ولا حرج. لا بد من وقاية، الناس يقلقون إذا أصيبوا بالإيدز العضوي، حق لهم أن يقلقوا، لكن أيضا يجب أن يقلقوا للإيدز الفكري الثقافي الذي يفقد صاحبه مطلق المناعة، فكرة تلطمه فتأخذه يمينا وفكرة تلطمه فتأخذه شمالا، يتلاعب به لا يقوى على المواجهة، أيما فكرة تواجهه توقعه أرضا، غير ثابت، جهاز المناعة عنده ضعيف، الكل يتلاعب به، هذا يأخذه إلى هنا وذاك يأخذه إلى هنا، مرة بيكون اشتراكي مرة ديمقراطي مرة يعني من هذا الحزب ومرة من ذاك، يتلاعب به. مسكين، طنجرة، وعاء خاون فارغ يلقى فيه بحسب ما يشاء الملقي، يلقون هذا الوسخ مرة يلقون هذه الزبالة، وهو وعاء خاون ما عنده مناعة، ما عنده المناعة التي ترفض هذه الحثالات وهذه الأفكار الساقطة، ما عنده المناعة. من هنا جاء الإسلام بقاعدة ذهبية عظيمة، ألا وهي قاعدة سد الذرائع، والتي تعني أن كل ما يؤدي إلى شر فله حكم الشر من حيث الحظر والمنع، وتعني وأد الشر قبل ظهوره وانتشاره، وتعني حسم مادة الفساد بقطع واستئصال وسائله. فهي تنظر إلى الوسائل على اعتبار مآلاتها وليس على اعتبار إباحتها وحسب، بغض النظر عن المآلات التي ستؤول إليها سواء كانت حقا أم باطلا. فالإسلام لا يقول لأتباعه جربوا الشر تحت عنوان حرية الثقافي وحرية التبادل الثقافي وحرية التعبير وحرية جربوا الشر، افسحوا الطريق للشر، امنحوا الشر الحرية المطلقة، قننوا له القوانين، واصنعوا له الدعايات التي تزخرفه وتزينه في أعين الناس، ثم بعد ذلك من وقع منكم في الشر سوف يعاقب ويؤخذ بذنبه. حاشاه، الإسلام لا يفعل ذلك ولا يرضى بذلك، وإنما يمنع الشر وأسبابه ويسهل الخير وأسبابه، ثم بعد ذلك يعاقب على من تكلف البحث والتنقيب عن الشر. لماذا عندما تهب عاصفة رملية أو ساخ الشوارع تسرعون مباشرة إلى غلق النوافذ ولا غلق الأبواب؟ لماذا تقولون حتى لا تدخل الأوساخ إلى البيت؟ طيب عندما تقذف حثالات الأفكار الإلحاد، الفكر الساقط، المجون، الفسق من خلال هذه القنوات الهابطة وغيرها من وسائل الإعلام تفتح لها النوافذ، تقول لهم تفضلوا دمروا بيتي، صدقوني يا أخواني هذا أضر عليكم من أوساخ الشوارع الرمال وأوساخ الطرقات، صدقوني هذا أضر عليكم وعلى أبنائكم ودينكم من أوساخ الطرقات، هذا الوسخ يؤذي الدين، يؤذي العقل، يؤذي الفكر، ذاك الوسخ يؤذي الجدران والفراش، ممكن أن يخس يزال، لكن ذاك إن تمكن واستعصى حجبك عن النور وأبعدك عن الله عز وجل. فبالتالي الحذر الحذر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لم يقل الرب سبحانه وتعالى ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تأتوا الأسباب ولا تفتعلوا الوسائل التي تقربكم من الزنا، فتلك الأسباب والوسائل محرمة وممنوعة كحرمة الزنا لأنها تفضي إلى الزنا سد الذرائع. الآن في بلادنا كل أسباب الزنا متوفرة، كل أسباب الفاحشة متوفرة، في النهاية بيقولوا لهذا الشاب لهذا الإنسان لا تزنيها، لا تزني، نحن سوف نعزك أزا للزنا، نضعك في إطار كله يثير، كله يقول لك إزني. نقول لهم قاتلكم الله، كذبتم، والله أنتم ممن يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسوف تسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك، هل اتقيت الله عز وجل في هذه الوسائل، هذه الوسائل التي تتلقى المعاني والأفكار والقيم والمبادئ من مصادر بثها، فأنت تتلقى الأشياء من خلال السمع والبصر والفؤاد، ستسأل عن هذه الوسائل، ستحاسب عنها، كيف استخدمتها، هل سخرتها في التقاط الأوساخ، هل سخرتها في التقاط الأوساخ والدرن أم ماذا، هل سخرتها في تقوى الله، في طاعة الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن لم يكن راع على أحد فهو راع على نفسه، سيسأل عن نفسه، سيسأل عن جسده. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن جسمه فيما أبلاه ستسأل. لا تجعل من نفسك حقلا لتجارب الآخرين، حقلا للأفكار الساقطة، حقلا. يعني بلادنا العربية منذ أكثر قرابة 100 عام تقريبا، بسبب بعدها عن دين الله، بسبب بعدها عن منهج الله، هي حقل تجارب. ما في فكر وسخ في الخارج إلا ألقوه في ديارنا. والشعوب عاشت ضحايا تلك التجارب. جاءتنا الاشتراكية والشيوعية فاستقبلناها وصفقنا لها، فهي جاءتنا الديمقراطية بفروعها واشتقاقاتها ومذاهبها، وشعوبنا تصفق وتدبك لها. ما من فكر ساقط هنا أو هناك إلا وله صداه في بلادنا. يا سبحان الله، هذا كله بسبب البعد عن دين الله وعن منهج الله، وبسبب الخواء، بسبب أننا فقدنا المناعة. نحن غرضنا من هذه المحاضرة يا أخوان ليس أن نكثر الكلام، ليس أن يعني أن تأتي وتقولون سمعنا محاضرة وتذهبون. الغرض بإذن الله عز وجل أن نملك المناعة، أن نملك الميزان الذي من خلاله نزن الأشياء، نعرف الحق من الباطل، نعرف الصادق من الكاذب، نحسن أن نعرف كيف نمشي وأين نمشي وأين نضع الخطى، نحسن التمييز بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. الآن يمر الباطل أمامك وأنت تصفق له وتقف له باحترام، لأنك لا تعلم أنه باطل، لأنك تفقد الميزان الذي تزن به الأشياء. فالغرض من حديثنا اليوم بإذن الله أن نملك سوية هذا الميزان لكي نزن به الأشياء، نزن به الأشخاص، نزن به المبادئ والقيم، نزن به الأحزاب والجماعات، نزن كل من يستشرف لنا ويقول ها أنا ذا. نقول له لا بأس أعرض نفسك على الميزان، لا بأس أعرض نفسك على الميزان. لم نعد نحن تلك الصبيان الذين تلعبون بهم وتستخفون بهم. هذا هو غرضنا بإذن الله من هذه المحاضرة. عن جابر عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء، كيف صان أصحابه من أي عنصر تلق من الخارج مهما كان ضئيلا، لكي تصفى قلوبهم وأوعية رؤوسهم للتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم وحسب، من النبي صلى الله عليه وسلم وحسب، ليس من أحد سواه. ذاك الرعيل ما امتاز بهذه الميزات والخصال العظيمة إلا لأنهم عكفوا على النبع الأصيل، لم يلتفتوا عنه، لم يشربوا، لم يرتووا من أي سيل ومن أي نبع إلا من نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخرجوا أبطالا. الواحد منهم بأمة، الواحد منهم بأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرتكب خطأ فيأتي بنسخة من التوراة، فجعل يقرأ ما في هذه النسخة على النبي صلى الله عليه وسلم، ظن رضي الله عنه أنه يفعل ثوابا، يعني هذه من باب الاطلاع ماذا يقول يعني التوراة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقرأ ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ويغضب ويحمر كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه. فداه نفسي، فداك نفسي يا سيدي يا رسول الله، كان من حسن حظي يعني عمر أن أبا بكر رضي الله عنه كان شاهدا لهذا الموقف. أبو بكر ساعد عمر أن عمر كان يقرأ وغير منتبه لمعالم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: فكلتك السواكل ما ترى بوجه رسول الله؟ يا سبحان الله، أي من الغضب، لأن الأمر له علاقة بالتلقي ممن تأخذون الدين، ممن تأخذون القيم، ممن تأخذون المبادئ، الحلال والحرام، الحق والباطل، الزين والشين، ممن قضية لها مساس من جهة بالتوحيد وبالعقيدة وبصفاء المنهج. فكلك السواكل ما ترى ما بوجه رسول الله. فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، لشدة ما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير. رضينا بالله ربا، نكررها، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لكي يهدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني وضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. يا سبحان الله، كيف بمن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى ما سواه، يذهب إلى هذه الحسالات الأفكار لا أريد أن، والله لا أريد أن أتعد مسامعكم بأسماء هذه التيارات اليسارية، تيارات يمينية، وحتى أهل الأهواء والبدع يتركون النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا من ترك النبي وانصرف إلى موسى ضل وهلك. يا سبحان الله، فنسأل الله العفو، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أخرى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم؟ انظروا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أتأذن أن نكتب بعض أحاديث التوراة وأحاديث التي يروها يعني بنو إسرائيل؟ قال: أمتهوكون أنتم؟ أي محتارون في دينكم، متشككون، الحق ليس واضحا، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، في ذاك نفسي يا سيدي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأعود أكرر: لماذا تجدون أحدنا خفيفا، تجدون أحدنا يعني هكذا خفيفا؟ الكل يتلاعب به لأننا ابتعدنا عن معين النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مثلنا مثل من يستقي من آخر السيل، يأتي الناس فيشربون من النبع، ثم تأتي الدواب، ثم يأتي فنحن نشرب من آخر السيل، مياه معوكرة تشوبها الشوائب، ثم نحن نشرب منها فتأتينا الأمراض، لأننا نشرب من سيل ملوث، من ماء ملوثة. هذه الأمراض سببها أننا نشرب من ماء ملوث، صدقوني، نشرب من ماء ملوث. الحل، العلاج، أن نقف عن المياه الملوثة وأن نشرب من النبع الأصيل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أكل لحم الجلالة، تدرون شيء الجلالة يا أخواننا؟ تدرون شيء الجلالة؟ هي الدابة، هي الحيوان الذي ينبت لحمه على القاذورات والعذرات، شاة، دجاجة إلى آخر، تربو على القاذورات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها لأن لحمها ملوث، لأنه يؤذيه، لأنه يضر. فما الحل يا رسول الله؟ قال أبعدوها عن الأوساخ والدرن 40 يوما، واجعلوها تأكل من طعام نقي حتى يطهر جسدها ويطهر لحمها ويطهر دمها، بعد ذلك فكلوها 40 يوم، تحجبها عن الوسخ حتى يصلح لحمها. نحن مش 40 يوم، نحن سنة وسنتين وعشرة وعشرين ومئة سنة، نحن عاكفون على الجلالة، نتناول القاذورات، صدقوني نتناول القاذورات، صدقوني. لذلك كل منا في رأي، كل منا يختلف عن الآخر، كل منا يقاتل الآخر. اطرحوا مسألة واحدة، اطرحوا مسألة واحدة، الكل يقاتل، هذا له رأي وهذا. السبب أننا مختلفو المشارب في التلقي، لم نتفق على مشرب واحد، لم نتلقى القيم من مشرب واحد، ألا وهو مشرب النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا وغيره ورد النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء وعن الإصغاء إليهم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، ملوثون مثلهم، كفار مثلهم إذا شاركتهم الاستهزاء والطعن. لأجل ذلك أمرنا بالابتعاد. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. مثل الجليس الصالح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا لكي تسلم أجسادنا، حتى لا نكون كالجلالة، حتى تسلم أجسادنا وعقولنا من اللوث ومن الدرن والأوساخ. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، هذا مثل الجليس الصالح، وإما أن تبتاع منه، إما تسمع منه كلمة حلوة، إما بتأخذ منه بيبيعك شوية عطر ومسك، يبيعك شيء كويس تنتفع فيه في أمور دينك ودنياك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير هذا الذي ينفخ النار وعن المعادن، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، هذا مثل جليس السوء. لأن هناك أناس يأبون إلا يريدوا أن يجلسوا مع أهل البدع، نقول لهم: لا تتوسعوا، بل أنا عندي ثقة، أنا ما بيهمني. وفي الأثر عن ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب، ألصق من الجرب. وعن الحسن البصري قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلمون وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، سلبه إياه. وعن الأوزاعي قال: لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنة وارتيابا. كان من السلف يأتيه واحد من أهل الأهواء وأهل البدع يقول له: أريد أن أكلمك. يقول له: ولا كلمة، لا أريد أن أسمع منك. فيقول له: أريد أن أقرأ عليك آية، آية من القرآن فقط. فيضع أصبعيه في أذنيه فيقول له ولا آية، حتى الآية لا أريد أن أسمعها منك لأنك ستضعها في غير موضعها فتؤذيني وتسيء لدين الله، حتى آية. قال له لا أتكلم، لا أقول شيء، بس أقول قال الله. قال له حتى آية لا أسمعها منك لأنك تقول آية وتضعها في غير موضعها الصحيح، تقول حقا وتريد باطلا. وعن الضحاك قال رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصاص ومن يجلس إليهم، القصاصون الذين يقصون من بنات رؤوسهم وخيالاتهم قصص بعيدة عن قصص القرآن وقصص السنة. هنا ينبغي أن نحمل القصص هنا ليس على الذي يسرد قصص القرآن وقصص السنة الواردة التي فيها عبر، لا، إنما هذه قصص سليم الهلال، هذا شو اسمه زير سالم، هذا زير سالم، وقصص عنتر، فكانوا يشغلون. فهؤلاء يعني الأصل أنه يعني أن لا يسمع إليهم. وعن مجاهد قال دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر، صور عبد الله بن عمر، ما في يعني تريدون صحنا كعبد الله بن عمر، فجلس قريبا منه فقال له قم، يعني لا تجلس بجواري، حتى جلوسك بجواري ابتعد. فأبى أن يقوم فأرسل إليه شرطيا فأقامه. هناك آثار كثيرة قد تناولها محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها، وهو كتاب قيم ننصح بقراءته. لكن كما قلت لكم سبحان الله، هذه نصوص الكتاب والسنة وهذه آثار السلف، ومع ذلك كثير من الناس لا يتعظ، يريد أن يجرب يعني الانفتاح الثقافي، يعني حب الاطلاع، حرية التعبير، حرية الرأي، فيتلوسون ويقعون. وكان من أهل العلم من وقع بشيء من هذا، فاشتغلوا بعلم الفلسفة وعلم الكلام، فضاعوا وأضاعوا، ضلوا وأضلوا. وقيل أن منهم من عاد إلى الحق فيما بعد، منهم محمد بن عمر الرازي في كتابه أقسام للذات ماذا يقول: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق، أي طرق إلى الحق، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. كذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني قال إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. اختار، اشتغل بعلم الضياع، أرادوا أن يخوضوا في ذات الله بعيدا عن النص، أرادوا أن يخوضوا في الغيب، في الإلهيات وفي الكون والحياة وما بعد الموت، اعتمادا على أهوائهم وعقولهم، فضلوا. كذلك الجويني قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. والعالم العلامة في النهاية يتمنى أن يموت على عقيدة أمه، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. يقول شمس الدين الخسر شاهي لبعض الفضلاء: ما تعتقد؟ ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال نعم. فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى خضلت لحيته. وقال آخر وهو أيضا من أهل العلم محمد بن سالم بن واصل الحموي، أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. يا سبحان الله، هذا كله بسبب الإصغاء لأهل الأهواء والانصراف عن المعين. الغزالي كذلك انتهى آخر أمره إلى الوقوف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن الطرق وأقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات وصحيح البخاري على صدره. فبالتالي ينبغي الحذر، أن هناك دعوات زعم التبادل الثقافي التي ظاهرها يعني يريدون أن توسع المعارف والمدارك كما يزعمون، وباطنها يعني بث السموم وإلقاء مزيد من الشبهات والأهواء والانحرافات وزبالات الأفكار في عقول ورؤوس المسلمين وفي مجتمعاتهم، ليصدون بها عن دين ليصدوهم بها عن دينهم الحق. لكل جانب من جوانب الحياة فيه خير وشر، أنا أعلم، ما من ثقافة، ما من اتجاه، ما من حزبة إلا فيه جانب خير وجانب شر. أما الخير الإسلام هو الصباخ إليه، قد تقول في جوانب خير، أقول لك أنت لست بحاجة إلى هذا الخير، الإسلام هو الصباخ إليه وإلى بيانه والدعوة إليه، فقد كفانا مؤنة استجدائه أو البحث عنه عند الآخرين. أما شر هذه الثقافات وشر هذه المذاهب فينبغي أن يعرف من خلال منظور الإسلام ذاته لا غيره، فالإسلام قد دلنا على شرور الثقافات الأخرى بأقصر وأنفع الطرق كي لا يقع الإنسان في شباكها وضررها. لا ينبغي أن تقول أريد أن أتعرف على شر هذه المذاهب من مصادرهم من طريقتهم فتتعب وتستغرق الزمن حتى تكتشف باطلهم، لكن الإسلام أبان لك الحق مباشرة وأبان لك باطل وسبل هؤلاء المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل المجرمين، فتتفقه يا عبد الله في سبيل المجرمين من خلال نظرة القرآن وعرض القرآن وتفصيله لسبيل المجرمين لا غير. أما إذا أردت أن تعتكف على مصادرهم فحينئذ يعني تخرج ملوثا وربما ضائعا. هذا كله كما قلت لكم لكي نتنبه يعني إلى مصادر التلقي وأن نجري لأنفسنا نوع وقاية، لأنه لا ينفع يعني تلقي الدواء، لأنه نحن حتى الآن لم ندخل في الدواء يا أخواننا، حتى الآن لم ندخل في بيان الدواء. فبالتالي هذا لا بد منه. أيضا من الأمور التي تعين ونمهد عليها قبل الدخول وشروع في بيان الدواء توحيد مصادر التلقي، على قدر ما تنجح الأمة في توحيد مصادرها التي تتلقى منها العقائد والقيم والمبادئ على قدر ما تتوحد كلمتها ويتراص صفها، ويصعب على شياطين الإنس والجن أن يجدوا لأنفسهم ثغرة أو فرجة يتسللون منها ويفرقون الصف من خلالها. العدو بكل أطيافه وراياته يحرصون أشد الحرص على أن يربوا الشعوب على مصادرهم ومناهجهم، لذا تراهم ينفقون مئات المليارات من أجل التحكم بوسائل الإعلان والنشر المسموعة والمرئية والمقروءة واحتكارها لأنفسهم دون الآخرين، وما ذلك إلا لرغبتهم الشديدة في حمل الشعوب على أن يسيروا في السكة التي يريدونها ويرونها، كما فعل سلفهم الطاغية فرعون من قبل. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فلا يريدون لشعوبهم أن يروا شيئا إلا ما يرونه وهم إلا ما يرونه هم دون غيرهم، ينفقون مئات المليارات في هذا السبيل، ولو فشلوا في سعيهم هذا عن طريق المال ووسائل الإعلام لا يترددون ساعة في إعلان الحروب على الأطهار والموحدين والمسلمين وعلى بلادهم، بزعم أن المسلمين هكذا يقولون لشعوبهم أن المسلمين يريدون أن يبدلوا طريقتكم في الحياة، يبدلوا طريقتكم في الحياة القائمة على الإلحاد والكفر والتحلل من قيم الدين والأخلاق، يريدون أن يعتدوا ويغيروا ديمقراطيتنا، يغيروا نظام حياتنا، يغيروا اشتراكيتنا، يغيروا ما نحن عليه من كفر وإلحاد، فيشنون الحروب كما قال فرعون من قبل. سبحان الله، نحن يا أخواننا القرآن انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى نزوله واكتمل، ولنا أمثلة تكفي والله، لكن بعض الناس يريد منك أن آيات على فراعنة هذا الزمن. يا أخي لنا أمثلة نضرب نقيس عليها، نقيس عليها. لا لا لا، جبت بهذا الطاغية من أين أتيك بآيات باسم هذا الطاغية؟ يكفي أن الله ضرب لنا أمثالا فنقيس عليها. قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نفس مقولتهم، سبحان الله. وكل هذا الحرب هو كذاب، يعني هو يبدل دينكم أي يبدل عبوديتكم لي فأنا ربكم، يبدل دينكم من يخرجكم من عبوديتي إلى عبودية الله. ونحن مشكلتنا مع الطغاة كلها يا لماذا تعبدون العبيد لذواتكم، لأهوائكم، لأنظمتكم، لشرائعكم؟ هذه مشكلتنا، هي نفس مشكلة موسى عليه السلام مع فرعون، ما اختلفت. وهم عندما يفشلون فلا يترددون عن إعلان الحروب، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي الفضلى. الآن كلما أردنا أن نبدل شر يأتي هذا الطاغوت. انظروا هؤلاء الفئة الضالة يريدون أن يغيروا طريقتنا المثلى، يغيروا نظام وطريقة حياتنا وحكم نفس المقولة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. إذا كان الجاهليون بكل أطيافهم وتجمعاتهم يجاهرون بمراجعهم ومصادرهم ويفاخرون بها ويقاتلون دونها على ما فيها من باطل وزور، ويحملون الشعوب عليها حملا وقهرا من خلال مكر الليل والنهار، فعلام نحن نستحي من ديننا ومراجعنا وما نحن عليه من حق؟ فعلام أهل الحق يستحون من الحق الذي هم عليه؟ هم عبدة الطاغوت، نحن نعبد الله. هم يتبعون شرائع الجاهلية ونحن نتبع شرع الله، نتبع شرع الله. ألا ما نستحي؟ أحدنا تراه يعني عندما يقع في مقابلات هكذا إعلامية، هل ستريدون أن تحكم بأنظر الله؟ لا لا لا، نحن لا نريد أن نحكم بأنظر الله، نحن يعني الوحدة الوطنية واللواء، يعني حكم الشعب. يستحي إن جلسته على انفراد يقول لك نعم نحن سنحكم بما أنزل الله. طيب يا فلان لماذا تستحي؟ لماذا تستحي من أن تقول هذا الكلام على الملأ وعبر وسائل الإعلام؟ إن جلسته في غرفة مغلقة طلع لك شيخ الإسلام والله بدنا نحكم بالشريعة ونحكم بالإسلام، وعندما يقف أمام الناس وفي موقف على الملأ يقول لا لا نحن حكم الشعب، ما بدك تحكم بما أنزل الله؟ لا لا، من قال لكم هذا مستحيل؟ نحن لا لا الشعب لا يكون، لا نكره الشعوب، ما مثل ما تريد الشعوب. الشعب ماذا يريد؟ فنحن نحكم، فيريد الجاهلية نحن مع الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن من باب أولى يا أخوان أن نجهر بديننا وعقيدتنا ومنهجنا، أن لا نستحي من الحق الذي نحن عليه. كيف تستحي يا عبد الله وأنت عبد الله وأولئك عبد الطاغوت ولا يستحون ويجاهرون؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ وبالتالي نحن إذ نعلن عن هذا المنهج نعلن عنه ونحن رافعي الرأس، مفتخرون به، نعتز به. فما هو هذا المنهج؟ الآن دخلنا نحن في الموضوع يا أخواننا. الآن نحن دخلنا في الموضوع، هذا الذي تقدم كله تمهيد، هذا الذي تقدم كله تمهيد. الآن نحن دخلنا في الإجابة، دخلنا في بيان المنهج، دخلنا في شرعنا في بيان الدواء، شخصنا الداء. الآن نحن نشرع بإذن الله تعالى في تشخيص الدواء. الآن بدأ القتال، الآن حمي الوطيس الآن. فمعذرة، اصبروا علينا جزاكم الله خيرا، اصبروا علينا وتحملوا قليلا، ففي ذلك خير لكم ولي بإذن الله تعالى. ما هو المنهج العاصم الحق الذي يجب اتباعه؟ بعد أن عرفنا الداء يأتي السؤال الذي يفرض نفسه، ما هو المنهج العاصم الحق الذي يجب اتباعه والرجوع إليه والاقتصار عليه دون غيره، والذي فيه تتحقق السلامة والنجاة للعباد في الدنيا والآخرة؟ أقول باختصار ابتداء، هو المنهج الذي يقتصر على الرجوع والعكوف على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى المشهود لها نصا بالخيرية والفضل. هذا جواب عام يحتاج لتفصيل، لأنكم تقولون لي هذا كلام سهل يا فلان، فأين الدليل والبرهان؟ فنحن لا نقبل منك هكذا كلاما تقول لنا هذا المنهج وتمضي وتتركنا هكذا. أقول لكم هذا حقكم، لكن اصبروا. أعيد وألخص هذا المنهج، أقول هو المنهج الذي يقتصر على الرجوع والعكوف على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من القرون الثلاثة الأولى المشهود لها نصا بالخيرية والفضل. أما الدليل على وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم فهناك أدلة كثيرة أكثر من أن تحصر في هذا الموضع، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يتقون الله، لكن الضالين المنحرفين أصحاب الأهواء لا يستفيد من القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الكفار لا ينتفع منه لأنهم لا يؤمنون، لكن هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء لكل شيء، صدقوني شفاء لكل شيء، حتى الأمراض. تقولون لي الأمراض المادية، أقول لكم الأمراض المادية، والله من وضع القرآن على مرضه صادقا مقبلا وقد انتفت عنه يعني موانع يعني عدم قبول الدعاء وتحققت فيه شروط قبول الدعاء وقبول الرقية، والله القرآن بإذن الله فيه شفاء، لأنه هنا جاءت صيغة نكرة، شفاء من كل داء، خذوها مني. فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. آيات وأحاديث كثيرة تبين أن هذا القرآن هو العاصم لا بد من الرجوع إليه. قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. كتاب الله فيه الهدى والنور، أنا هنا أستسمحكم من يعني ذكر تخريج الأحاديث لكنها كلها صحيحة بإذن الله عز وجل، حتى أني أعدكم بإذن الله صلى الله أن يجعل في العمر بقية هذه المحاضرة سأقوم بتفريغها وكتابتها وتخريج النصوص، ترون تخريج النصوص مخرجة كاملة لأنني أشعر بأنها ينبغي أن تكتب وأن لا يقتصروا على بيانها لفظا. قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، هو حبل الله. القرآن كلام الله، القرآن يكلمك يا عبد الله يهديك، كلام الله. أنت تكلم الله بما تشاء من أدعية والله يكلمك بكلامه المسطور في كتابه. خاب وخسر من ابتعد وترك هذا الكتاب العظيم. وعن عبد الله بن مسعود قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال القرآن، أي حبل الله والقرآن. وفي رواية عنه إن هذا الصراط مختضر، أي الصراط المستقيم، تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هذا هو الطريق، يريدون أن يضلوك، هلم إلى الطريق، يريدون أن يأخذوا بيدك إلى السبل المنحرفة الباطلة. فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. الأدلة كثيرة، القرآن ما في خلاف، ما في خلاف على وجوب اتباعه والرجوع إليه، فالأدلة كثيرة وفيما تقدم كفاية. أما الدليل على وجوب اتباع السنة والرجوع إليها، لأن نحن قلنا الكتاب والسنة، فالآن ننتقل إلى المصدر الثاني، الكتاب والسنة، ضرورة الرجوع إليها. فأيضا الأدلة كثيرة التي تدلل على هذا المعنى، كثيرة جدا، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فهم أو اعتراض أو تعقيب. واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي بما تقولون، خبير بما تقولون وبما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا سبحان الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع الصوت مؤداه إلى حبوط العمل، فما بالك بالذي يرفع قوله، يرفع قانونه، يرفع تشريعه، يرفع فهمه على قول وحكم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أولى بحبوط العمل، ولا يحبط العمل إلا الشرك، لئن أشركته لا يحبطن عملك. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله، إذا قضى رسوله بأمر بحق، لا يجوز لك أن تختار على طريقة الديمقراطية والديمقراطيين، تقول لهم هذا حكم الله، بلك لا يجب أن يخضع التصويت. يقولون لك يجب أن يخضع التصويت، تقول لهم اتقوا الله، إن كنتم مؤمنين لا ينبغي أن يكون لكم الخيرة. قل لا، الديمقراطية تقتضي أن نرفع الأيدي، من يريد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يريد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى قدر المتابعة للسنة تكون محبة العبد لربه، وعلى قدر المحبة تكون المتابعة للسنة، فكل منهما لازم وملزوم للآخر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء أولي الأمر بعضهم مع بعض، الرعية مع أولي الأمر، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، الأمراء المسلمون. فما هو الحل؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا شرط من لوازم الإيمان ومن شروط صحة الإيمان، أن ترد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تنازع ترده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة التي توجب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذر من عواقب مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة، قالوا الفتنة، قال الإمام أحمد، الفتنة هي الكفر، يعدلون عن قوله إلى قول غيره، يعدلون عن حكمه إلى حكم غيره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكفي أن تحكم النبي، بل لا بد أن يتبع ذلك أو أن تتبع بذلك انتفاء الحرج. أيضا هذا لا يكفي، لا بد لك من أن تسلم تسليما. فإن هؤلاء الذين يرضون لأنفسهم أن يرفعوا أيديهم على حكم الله وحكم رسوله، نريد هذا لا نريد هذا. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما، نهاية الآية. قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوا الله ورسوله ووقفوا في الشق المغاير والمخالف للشق الذي يرضي الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. كل أمتي يدخلون الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل متكئا على أريكته، كناية على الترف والرفاهية، يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ذا القرآنيين ما يؤمنون إلا بالقرآن، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وهذا فيه رد سبحان الله على القرآنيين الذين يأبون أن يأخذوا إلا من القرآن الكريم، فهؤلاء يكذبون القرآن، لأن القرآن يقول لهم ارجعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأين ذهبوا بهذه الآيات؟ فهم أول ما يعارضون القرآن وأول ما يكذبون القرآن. والقرآنيون عندي هم زنادقة وكفرة ومجرمون، لأنهم يكذبون بالسنة، ومن كذب بالسنة كذب بالنبي وكذب بالقرآن معا. وعن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال، لا تقل ولكن قال فلان وعلان، سمعت قال رسول الله سمعا وطاعة، لا تقل ولكن قال فلان وقال علان، لا تضرب له الأمثال. هناك أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة التي تلزم الأمة بوجوب الرجوع إلى السنة. إذا نحن قد أجبنا عن ثلثي هذا المنهج الكتاب والسنة، بقي الثلث الأخير من هذا القيد وهذا الشرط، هو بيان فضل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وبيان ضرورة الرجوع إليهم، وتقديم فهمهم على فهم من بعدهم، الالتزام بفهمهم، لذلك نحن قلنا على فهم من على فهم السلف الصالح، لأننا إذا لم نقيد هذا المنهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم محدد، تعددت الأفهام وأصبح للمسلمين ملايين الأفهام. فما هو الفهم المتفق عليه؟ أقول لكم فهم الصحابة وفهم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبخاصة منهم القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل نصا من الكتاب والسنة. هذا مهم جدا، إذا لم نلتزم بهذا الفهم أصبح للأمة ملايين الأفهام. حينئذ قد تقول لي أنا لي فهم، وفلان يقول لك أنا لي فهم، نحن مليار، أكثر من مليار ونصف المليار مسلم كما هو معلن، كل واحد ممكن يقول لك أنا لي فهم، كيف تستطيع أن تلزمه بفهمك؟ ما تستطيع، يقول لك مثل ما أنت لك فهم أنا لي فهم. لكن عندما تقول له فهمي وفهمك مقيد بفهم السلف والصحابة، ما يستطيع أن يجادلك، ومن يجادل فنحن نقول هذا هو البرهان وهذا هو الدليل، ومن يجادل، لأن الجدال في هذه النقطة يا أخواننا، الجدال كثير من ينسب لأهل القبلة، الجدال ليس في الكتاب والسنة، إنما الجدال في كيف نفهم الكتاب والسنة. أكثر الفرق وأكثر الجماعات تجادلنا في هذه الجزئية، لذا ينبغي أن نبينها بأدلتها وتفصيلها، لكن أرجو أن تعطوني دقيقة أو دقيقتين لكي أستريح قليلا ثم أستأنف الحديث معكم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله، الصوت واصل يا أخواننا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إذن نعود لنبين الأدلة القاطعة على وجوب الرجوع إلى فهم السلف الصالح، وأعني بالسلف هنا الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بخاصة القرون الثلاثة الأولى. أما ما بعد القرون الثلاثة الأولى فخيرهم على قدر متابعتهم للصحابة وللسلف، فعلى قدر متابعة العالم لفهم الصحابة ولفهم القرون الثلاثة الأولى على قدر ما يكون محقا وعلى درجة طيبة وجيدة، وعلى قدر مخالفته لمنهج الصحابة وفهم الصحابة على قدر ما يقل تقل قيمته وتقل درجته. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع سبيل المؤمنين، وأول والمعني من سبيل المؤمنين هنا الصحابة. يشاقق الرسول، يقف في شق آخر مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ولسبيل المؤمنين، فهذا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي الذي يخالف سبيل الصحابة وسبيل التابعين لهم بإحسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. أصحابه هم أول من يدخل في في في في معنى هذه الآية، في معنى الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم المعنيين بالدرجة الأولى، ثم التابعين لهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي بمثل ما آمنت به الصحابة، هذا خطاب للجمع. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقلنا لكم أن الله عز وجل إذ يرضى على أحد إنما يرضى عليه لسلامة منهجه وسلامة اعتقاده ولسلامة دينه. فالله قد رضي عليهم ورضي عنهم بالنص، من دونهم أين هم من هذا القدر العظيم؟ من يستطيع أن يقول نحن رضي الله عنا؟ معاذ الله، ما نستطيع أن نجزم، نقول اللهم أرضى عنا، ندعو، لكن لا نستطيع. لكن الصحابة يستطيعون أن يقولوا، لأن هذا نص نزل بهم، ففهم من رضي الله عنه مقدم على فهم من لا نعلم حاله، هل هو من المرضيين أم من المسخوطين، نسأل الله السلامة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أكبر، رضي الله، والله كما قلت لكم لا يوجد بينه وبين عباده نسب، ما في نسب، الله لا يرضى عن فلان لنسب، حاشا الخالق، فالله لا يوجد نسب بينه وبين عباده. فالمعتبر عند الخالق سبحانه وتعالى الأتقى والأخلص والأدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أيا كانت جنسيته وأيا كان لونه، ما في نسب، النسب هو التقوى، هو العمل الصالح. هنا الله عز وجل رضي عنهم، إذن لدينهم، لتقواهم، لجهادهم، وبالتالي من رضي الله عنه فهذا فهمه مقدم ومعتبر، لا يمكن أن نتجاهله، لا يمكن أن نقدم فهم من بعده عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، أنتم خير أهل الأرض، يشير لأهل الحديبية. قال كنا يوم الحديبية 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال لهم أنتم خير أهل الأرض. يا سبحان الله، أنتم خير أهل الأرض، وهذه الخيرية كما قلت لكم لسلامة دينهم ولسلامة عقيدتهم وفهمهم. قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي رواية إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي رواية عند أبي داود فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أهواء وتشعبات وبدع، اختلاف في الفهم. فما هو العاصم يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ كناية على عن شدة التمسك. خير أمتي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والخيرية هنا كما قلت لكم ليس الخيرية يعني للتطاول في البنيان لا، الخيرية للدين. خير أمتي أي في دينها وفي التزامها بهذا الدين وفهمها قرني، أي القرن الذي كان فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه، القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني ثم الثالث. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الحبيب. احفظوني في أصحابي، هكذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون مشهود لها بالخيرية، القرون الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. الله أكبر، من يعطي إجازة، إجازة في البلاغ والتبليغ ونقل الدين. تسمعون الصحابة، ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم، أي يسمع من التابعين الذين سمعوا من الصحابة. هذه شهادة، إجازة علمية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم إذ تسمعون تفهمون وتفقهون. ثم يسمع منكم لهم التابعون، وهؤلاء يسمعون من بعدهم. هذه إجازة علمية كما قلت لكم، إجازة علمية من النبي صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاثة الأولى، أعطاهم إجازة. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. أحاديث كثيرة، نصوص كثيرة تدل على فضل وخيرة تلك القرون، قرن الصحابة ثم الثاني ثم الثالث. إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يقول ابن مسعود إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا، أي الصحابة، لأن هو يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. إذن الأدلة كثيرة التي تدل على وجوب الرجوع إلى فهم هذا الرعيل المبارك، إلى القرون الثلاثة الأولى. لكن هناك مسألة جانبية، كيف يتم التفاضل بين الصحابة؟ يعني حتى الصحابة فيما بينهم هل هم كلهم سواء؟ هل هم في الحكم سواء من حيث وجوب الاقتداء؟ أقول الصحابة مكانتهم عظيمة بشكل عام، لكن هناك اعتبارات ميزت السابق عن اللاحق، ميزت القديم عن الجديد في الملاحقة والمناصرة والمتابعة لهذا الدين. فالسابقون مقدمون على اللاحقين السابقون من الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، لأنهم كانوا لهم السبق في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة التوحيد ونصرة الإسلام، ولهم السبق في ملازمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قد غرفوا وتلقوا منه ما لم يتلقاه المتأخر. فإذا جاء قول صحابي متأخر يتعارض مع قول صحابي آخر، من الأمور التي ينبغي أن تعتبر أيهم الأقدم. إذا جاء قول صحابي مخالف صحابي آخر، من الأمور المعتبرة أيهما أقدم إسلاما ونصرة؟ هذا في حال استويا من حيث يعني الدلالة ومن حيث القرب من النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جاء المتأخر كلامه أقرب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب لدلالة النص فيؤخذ الأقرب لدلالة النص، لأنه قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قوله خلاص، فقد يأتي الصغير في بعض المسائل فيوافق النص بخلاف الكبير، فحينئذ لا ينبغي التعصب للكبير على حساب لأن الآخر صغير، لا، إنما يؤخذ بقول اللاحق أو الصغير. لماذا؟ لأنه وافق النص، وهذا قد أشار إليه أهل العلم. يعني هناك من جملة الأدلة التي يستدل بها أن خالد بن الوليد رضي الله عنه اختلف، يعني كان خلاف مع عبد الرحمن بن عوف في شيء هكذا، فحصل بينهما تلاشٍ، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي. تصوروا يقول هذا لخالد، وخالد هو من أصحابه وسيف الله المسلول، لكن تأخر إسلامه عن إسلام عبد الرحمن بن عوف كثيرا وربما سنوات، فقال له لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو يعني ما يلقى في الكفين هكذا، أو نصيفه أي كف واحد. فهناك الأدلة كثيرة التي تدل على وجوب متابعة الأقدم والسابق على اللاحق، لكن إن كان اللاحق قوله أقرب لدلالة النص وأقرب للدليل فحينئذ يقدم ويرجح اللاحق. لماذا؟ لوضوح الدليل ولرجحان الدليل، ولأن الدليل يعني أقرب إليه من الآخر. هذه من مسائل التوفيق، كيف نوفق في حال جاء قول صحابي مغاير لطرف لصحاب آخر. هناك مسائل يعني لا بد من أن نجيب عنها قبل أن يعني نختم يعني هذه المحاضرة، لأنه لا أحب كعادتي بفضل من الله أن أقول كلاما ثم أشعر أن هناك مسائل في ذهن الأخوان يعني لم يجدوا عليها جوابا. فهناك بعض المسائل ذات العلاقة بمادة هذه المحاضرة أجيب عنها يعني على وجه السرعة. هناك سؤال أو مسألة، يعني من هم أهل السنة والجماعة وما هي صفتهم؟ هذا سؤال يرد، لأن كل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا مصطلح أصبح مشكل. أقول باختصار هي الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هم أهل السنة؟ هي التي تكون أو هم الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغض النظر عن الكم والعدد، كما في الحديث والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وفي رواية قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. من خلال هذين الحديثين نستخرج الجواب، نقول الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذان هم أهل السنة والجماعة. الحديثان الآنفان ذك يوضحان لنا الجواب بجلاء ولله الحمد. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل السنة والجماعة. طيب مسألة ثانية، بما تعرف الجماعة اليوم؟ تعرف بموافقتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه بغض النظر عن عددهم، حتى لو كنت وحدك يا عبد الله. الجماعة لا تعرف بالكم، إنما تعرف بالكيف. هل وافقت المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نعم، أقول لك هذه صفة الجماعة التي يعني أهل السنة والجماعة، وهذه الجماعة التي ينبغي أن تكثر سوادها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. من هي الجماعة قبل أن تفسد الجماعة؟ هي جماعة الصحابة وجماعة والتابعين لهم بإحسان القرون الثلاثة الأولى. عليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك، هكذا هذا كلامه، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، مش بالكم يا أخواننا، وإن كان وحده. هذا بلك الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، وإن خالفه أهل الأرض، كل أهل الأرض بقي لحاله منفرد فهو الجماعة، كما في موقف الإمام أحمد. لا يخفاكم الناس، منهم من قال أن القرآن مخلوق، ومنهم من سكت تقية، وبقي الإمام أحمد بمفرده، بقي الإمام أحمد بمفرده. فالجماعة هو، وهو الجماعة يومئذ. يا سبحان الله، أقول لكم نعم، كان الذي يمثل جماعة أهل السنة يمثل الحق ويمثل أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد. تقولون لي بمفرده؟ أقول لكم بمفرده، هو الذي صدع بالحق وتحمل ضريبة هذا الصدع رحمه الله ورضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هؤلاء الذين يهتمون بالجماهير وبالجماهير الغافرة وبالكثرة وبالعدد الكبير، نقول لهم يعني إذا كان هذا على طريقة الديمقراطية هذا النبي ما بيطلع له شيء، لأن الديمقراطية بتعبد الأكثرية، الديمقراطية والديمقراطيون يعبدون الأكثرية ويحتكمون إلى الأكثرية ولا يحترمون إلا الأكثرية. كانت على الباطل، على الجهل، على عبادة الطاغوت، مش مشكلة، المهم الأكثرية. نقول لهم إذن أين هذا النص؟ أين يعني كيف أين هذا النبي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. سبحان الله، رجل واحد، نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 عام إلا خمسين عام في النهاية ما آمن معه إلا قليل في البضعة أنفار 10-15-20 هكذا. يا سبحان الله، 1000 سنة إلا قليل وهو يدعو. فأين هذا النبي وهؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم؟ لو أردنا أن نقدس الأكثرية فحينئذ لا يلقى لهم بالا ولا يحترمون، لكن نقول هم الحق وهم الذين يمثلون الحق وهم الجماعة ولو كانوا بمفردهم. مسألة أخرى، أنا هنا مضطر أن أمر على بعض المسائل ثم أدع في النهاية لمن عنده سؤال لم يجد جوابه عنه في محاضرة هذه. هناك مسائل قلت لكم سأمر عليها أجيب عنها بإذن الله فعلى وجه السرعة، فإذا كان يعني في مسائل ما أجدت عنها تسجلوها وإن شاء الله يعني نجيب عنها يعني لاحقا. المسألة الثالثة، يعني هناك سؤال مكرر، هل يوجد فرق بين الفرقة الناجية وبين الطائفة المنصورة الظاهرة؟ ومن هؤلاء؟ أقول نعم يوجد. فالفرقة الناجية هي كل من يتوفر فيه سلامة الاعتقاد ويتحقق فيه أو تتحقق فيه صفة المتابعة، فهو من صفة هو من الطائفة من الفرقة الناجية، قد يكون عجوزا كبيرا، امرأة عجوز، من عامة الناس، اعتقاد صحيح توحيد ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الفرقة الناجية. لكن الطائفة المنصورة تزيد عن هذا المعنى، هم يتحقق فيهم سلامة الاعتقاد والتوحيد وتتحقق فيهم المتابعة، لكن يزيدون عن هذا الوصف، يجاهدون في سبيل الله، يتصدون للمهام الصعبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم الحراس الذين يحرسون الصغور ويحرسون الحصون ويحرسون الأمة من أن يعتدى عليها أو أن يصطى على حرماتها، هؤلاء هم الطائفة المنصورة الظاهرة. فكل واحد من الطائفة المنصورة الظاهرة هو من الفرقة الناجية، ولا يلزم أن يكون كل واحد من الفرقة الناجية من الطائفة المنصورة. قلت لكم هذا الضعيف، هذا المريض، هذا العجوز، هذه العجوزة، فهذا كلهم هؤلاء من الفرقة الناجية، لكن لا تستطيع أن تقول أنهم من الطائفة المنصورة. بعض المهزومين من المعاصرين يريد أن يلبس ثوبا هو أكبر منه. حصل لي لما كتبت الكتاب صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها، وهذا الكتاب طبع ونشر، كنت في الأردن وقتها، فالتقيت مع بعض شيوخ الأرجاء في تلك البلدة، فصاحوا علي: يا فلان، من تعني بالطائفة المنصورة ومن تقصد؟ نحن من الطائفة المنصورة، من هل هناك غيرنا؟ قلت لهم: لا تزكوا أنفسكم على الله الذي يطوف حول عروس الطغاة والذي يقتات من الطغاة، ليس من الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة بنص الوحي هم الذين يجاهدون في سبيل الله، هم الذين يصدعون بالحق، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم الذين يدفعون ضريبة الدعوة إلى التوحيد. من تشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لا تتشبعوا بما ليس فيكم، لا تزعموا زعما هو أكبر منكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، الأمة هي الفرقة الناجية، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا تزال طائفة من أمتي قوامة، انظروا ليس كل الأمة قوامة، لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. إذن ليس كل الأمة هكذا، هذه الطائفة المنصورة، هذه صفة الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم للتبعيض، ليس كل الأمة ممكن أن تتصدى لهذه المهمة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء هم العلماء العاملون يدخلون في الطائفة المنصورة، العلماء العاملون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، المجاهدون الذين يذودون عن الحرمات وعن الثغور وعن الحصون، هؤلاء كلهم يدخلون بفضل الله عز وجل في معنى والصفة المنصورة. لكن هناك أمر يعني في تقسيم ينبغي أن نتنبه له. أقسام المسلمين ثلاث: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة كما تقدم، وأهل القبلة. وأهل القبلة، فكل من كان من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هو من أهل القبلة ولا يلزم العكس. قد يكون من أهل القبلة لكن يعني لكنه ليس من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة. من أهل القبلة يصلي صلاتنا، لكنه عنده بدع، عنده أهواء، عنده فسق، عنده فجور، هذا ماذا نسميه؟ هذا من أهل القبلة، هذا من أهل القبلة، ليس من الطائفة الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، هذا من أهل القبلة، من أهل الصلاة لكن عاصم، من العصاة، يرتكب الكبائر، ما يخرج من الملة، من أهل القبلة، مسلم لكنه ليس من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، ومعهم من شاء من أهل القبلة، يعني هم من أهل القبلة، من أهل الإسلام، يعني يتوجهون إلى قبلتنا، لذلك هم أهل القبلة، هم المعنيين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله في ذمته. هذا أهل القبلة، لكن ممكن مع ذلك يفعل المنكرات والموبقات، لكن ما يخرج من الملة، ما يأتي بشرك، ما يأتي بكفر. هؤلاء إذا اجتمعوا في النار مع أهل النار يقول الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا، أي الكفار يقولون لهم هذا الحوار في داخل النار، في داخل جهنم، إذن ليسوا من الطائفة، من الفرقة الناجية، إذن يعذبون، ليسوا من الفرقة الناجية. فيقول لهم الكفار يعني مستهزئين: فما أغنى عنكم إسلامكم وقصرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب. أهل القبلة يردون عليهم يقولون: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع الله ما قالوا، فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك أهل النار يأمر الله عز وجل كرامة لصلاتهم وكرامة لتوحيدهم، ولما يسمع هذا الحوار بينهم وبين المشركين الكافرين يأمر الله بأن يخرج أهل القبلة، لكن بعد أن يعذبوا أن يخرجوا من النار، فيخرجون من النار. فلما رأى أهل النار، أي الكفار رأوا ذلك، قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. عندهم معاصي لكن خرجوا، عندهم انحرافات خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سأل رجل جابر بن عبد الله: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله. صور، هنا أهل القبلة شيء، يعني أهل القبلة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحرافات، هؤلاء يبقون في دائرة القبلة أهل القبلة. لذلك لا يعرف عن السلف وعن علمائنا رحمهم الله أنهم مثلا كفروا الخوارج، في بعضهم عرف في الخوارج تحديدا، أو كفروا المرجئة أو كفروا الأشاعرة أو يعني، فلا يعرف عنهم مثل هذا، يخطئون لكنهم لا يكفرون. لذلك سئل جابر هل تكفرون أحدا من أهل القبلة، أي من أهل القبلة لكنه من أهل الكبائر وأهل البدع والانحرافات، فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا، ما يسمى مشرك ولا يكفر، إذا يسمى مسلم. تقول لي مسلم من أي فريق؟ من الطائفة المنصورة أم الطائفة الناجية؟ أقول لكم من أهل القبلة، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. أرجو أن تكون المسألة واضحة، فإذا لم تكن واضحة ممكن أن نتكلم فيها فيما بعد. مسألة يعني رابعة، قد يسأل أنت تدعون إلى السلفية، المنهج السلفي، منهج من هم السلفيون؟ من هم السلفيون؟ وهل يجوز التسمي بالسلفيين؟ أقول حقيقة ينبغي، يعني نحن الآن في مشكلة، أن عندما ندعو الناس إلى منهج السلف الصالح يعني يلبس عليهم، يعني يلبس عليهم فيظنون أننا ندعو إلى التعصب إلى بعض الشيوخ المعاصرين وإلى طريقتهم وإلى منهجهم وإلى تفكيرهم، فحصرت وللأسف بسبب الدعايات وبسبب الإعلانات حصرت السلفية بثلاثة أو أربعة شيوخ معاصرين. فأقول ليست هذه السلفية التي ندعو إليها، إنما ندعو إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح الذي كما تقدم الحديث. وبالتالي هذه التسميات يعني هناك من يستصيغها، لكن حقيقة أنا لا أستحسنها، يعني أحدهم يقول من باب أن نتمايز لأن الأسماء كثرت والرايات كثرت نسمي أنفسنا بالسلفيين أو كذا. أقول لا، أنا سبحان الله ما لكن لا أجادل، يعني قضية فيها سعة يعني. لكن إن كانت هذه التسمية سيترتب عليها ولاءات حزبية وتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن باب أولى تركها. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا القرآن سمانا مسلمين، الله سمانا المسلمين، فنرضى باسم الإسلام. انظروا كل الملل، كل الملل تنتسب إلى الرجال. النصارى يتضايقون لو قلت لهم نصارى، ويسرون ويفرحون جدا عندما تقول لهم مسيحيون، كما يقول بعض مشايخ ما بدي أذكر أسماءهم، يعني يناديهم بالمسيحيين أي أتباع المسيح، وهذا شرف. نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى، ونحن أتباع إبراهيم، ونحن أتباع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، نحن الذين آمنا بالرسل، نحن أتباع الأنبياء. فهم لكي يغطوا على عيوبهم ويغطوا على باطلهم وعلى ضلالهم وعلى، يتسمون بأسماء الصالحين. النصيرية في بلادنا مشكل، إذا بتقول له أنت نصيري ماذا تريد؟ سميني علوي نسبة لعلي بن أبي طالب. أقول له كذبت، علي بن أبي طالب أكبر وأرفع وبريء مما أنت فيه وعليه. لكن انظروا ينتسبون إلى الإسماعيلية، الإثنى عشرية، يعني ينتسبون إلى الرجال. إلا المسلمون فإنهم ينتسبون إلى دين. لذلك اليهود حريصون جدا أن ينتسبوا إلى إسرائيل. قل لك إسرائيل، تدخلون دولة الصهاينة ويقول لك لا لا نحن دولة إسرائيل، نسبة إلى يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. لذلك نحن ارتضينا لأخينا أبي إسرائيل أن يسمي نفسه أبا إسرائيل ليعلموا أن إسرائيل هو لنا وهو نبي من أنبياء الله ونحن أولى به منهم. وهم يعني يتضايقون عندما تسميهم صهاينة يهود، لك لا سمينا يهودا، لكن سمينا إسرائيل أتباع إسرائيل. إلا المسلمين، تصوروا نحن كم نحب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كم هم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لهذا، ولا الصحابة فعلوا، فسموا أنفسهم محمديين. لا شك أننا نحن محمديين، محمديون لا شك، أي من أتباع محمد، لكن لا نسمي أنفسنا هذا، نسمي أنفسنا المسلم. هذا الذي أراده لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نفتخر بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الاسم الذي نتمسك به، لكن بعض الأخوة اجتهدوا قالوا يعني لكي نتميز، فأنا لا أحب أن أدخل معهم، لكن حقيقة هذا الذي أستريح له، لا خاصة أن المسميات، لكن نقول نحن على منهج السلف الصالح، لكن لا نقول نادوننا بالسلفيين، المسلمون الذين نحن على منهج السلف الصالح، هكذا نعرف عن أنفسنا. لكن هذه السلفية المعاصرة، حتى لا أعمم، أقول بعض من ينتسب إلى السلفية المعاصرة الذين جعلوا من أنفسهم جنودا يجادلون عن الطغاة وعن عروشهم وأنظمتهم، هؤلاء ليسوا من السلف في شيء، وهم من أبعد ما يكون عن منهج السلف الصالح. هؤلاء الذين يجادلون عن الطغاة، الله عز وجل يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يا سبحان الله، معاصي، يقول لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فما بالك بالذي يعني الطغاة الكفار المجرمين يجادلون عنهم. هؤلاء السلفية المعاصرة أو الذي أنا أعنيهم الذين يميلون للإرجاء والذين يقتاتون بالدين باسم السلفية، والسلفية منهم براء، ومنهج السلف الصالح منهم براء، لا يريدون أن يكون لهم عدوا. سألوهم هل لكم طاغوت تقاتلونه؟ بلك لا. هل لكم عدو؟ بلك لا، ما لنا عدو. هل لكم شيطان تقاتلونه وتجاهدونه؟ بلك لا، ما لنا شيطان. لك ما في ولا طاغوت، يعني بالأرض كلها كلهم كويسين، ما في ولا طاغوت تقاتلونه وتجاهدونه؟ بلك لا لا لا، نحن حبايب مع الكل. ومع ذلك يزعمون زورا، يقولوا لك نحن يعني سلفيين. نقول لهم لو كنتم من أتباع الأنبياء لكان لكم عدوا من المجرمين تجاهدونه في سبيل الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل نبي له عدو، كل نبي له عدو وله أعداء، فأنتم لا تريدون أعداء، صالحتم الجميع، أنتم لستم من أتباع النبي إذن، لستم من أتباع الأنبياء. الصراع بين الحق والباطل ماض، هذا التدافع بين الحق والباطل ماض، أنتم أردتم أن تخرجوا وتخرجوا أنفسكم خارج هذا الصراع، إذن لستم من أتباع الأنبياء، لستم من أتباع الحق. بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، شياطين الجن وأتباعهم وأتباع الأنبياء، تريدون أن تخرجوا أنفسكم من هذا الصراع بين الحق والباطل، إذن لا تقولوا عن أنفسكم أنكم من أتباع الأنبياء وأنكم يعني سلفيون، تتشبعون بما ليس فيكم، تقولون أساءوا، والله أساءوا. الآن تصوروا كم نتعب حتى نوضح للناس ماذا نريد. كنا قبل 30 سنة نقول للناس عليكم بمنهج السلف فالناس يفهم علينا مباشرة، الآن نقول للناس عليكم بمنهج السلف بروح ذهنهم لهالخمسة مشايخ التعبانين هؤلاء، فيذهب ذهنهم لهذه التحزبات والشقشقات، هؤلاء الذين يجادلون عن الطغاة. فنضطر أن نبين، لا يا جماعة نحن نقصد كذا ونعني كذا، ونبين، فنضطر أن نبين ونفصل. فنسأل الله السلامة. هناك مسألة مقولة شائعة تقول يعني السلف أسلم والخلف أحكم، هل هذه المقولة صحيحة؟ ما مدى صحة هذه المقولة؟ هذا سؤال أجيب عنه إن شاء الله، لكن بعد أن تعطوني فرصة لصلاة المغرب، لأن صلاة المغرب قد أدركتني، أصلي المغرب إن شاء الله ثم أعود إليكم وأجيب عن ما تبقى من بعض المسائل، ثم بعد ذلك أسمع لكم ولمداخلاتكم ولأسئلتكم إن وجدت، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزاكم الله خير، آسف لهذا التأخير. نعود ونذكر المسألة الأخيرة، لأن هناك مقولة شائعة على ألسنة كثير من الناس، حتى بل ألسنة بعض الكتاب وبعض الذين خاضوا في هذا في المناهج، فقالوا السلف أسلم والخلف أحكم، فهل هذه المقولة صحيحة؟ أقول هذه المقولة خاطئة وباطلة، فالسلف هم الأسلم وهم الأحكم، والخلف قيمتهم بحسب متابعتهم للسلف الصالح، قيمتهم تكمن بحسب متابعتهم وعلى قدر متابعتهم للسلف الصالح. هذه المقولة إن سلمنا بها والعياذ بالله تتضمن تكذيب ورد النصوص الشرعية التي تثبت أن السلف أفضل وأسلم وأحكم، وكذلك فيها انتقاص من قدر الصحابة، وقد تقدم النهي عن ذلك. ومن الأوجه التي يرد بها على هذه المقولة أن الصحابة قد رضي الله عنهم بالنص، وأكثرهم قد بشر بالجنة، فأين الخلف من ذلك؟ ومنها أن الشارع قد أمر بالاقتداء بالسلف الصالح بخلاف الخلف، ومنها أن الصحابة عاصروا نزول الوحي وقد تلقوا العلم نقيا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم صلة الوصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعده ومن جاء بعدهم، وهذه خاصية ليست لأحد بعد الصحابة وبعد السلف الصالح. ومنها أن الصحابة حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فهذه الخاصية لا نستطيع أن نصف بها الخلف، وبالتالي من جميع الأوجه نقول أن السلف الصالح، وأعني بهم الصحابة والتابعون لهم وبخاصة منهم من كان في القرون الثلاثة الأولى، فهم الأسلم وهم الأحكم، وفهمهم هو الأسلم وهو الأحكم رضي الله عنهم أجمعين. هناك مسألة يعني أحسبها يعني لا تحتاج لمزيد نقاش، إذا جاء يعني قول صحابي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتم الترجيح؟ يعني هناك من يأتي بقول صحابي لكن ظاهرا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن يعني القول الفصل في المسألة أن الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مهما على كعبه، قد يكون مجتهدا معذورا متأولا لم يصله النص لكذا، لكن من علم أن هذا القول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يلتفت إليه ويدع قول النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان ومهما على كعبه، حتى لو كان صحابيا. وقد سبق أن ذكرنا لكم الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى أمر غيره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر غيره، أن تصيبهم فتنة يعدلون عنه إلى غيره أيا كان هذا الغير. أو يصيبهم عذاب أليم. ابن عباس يقول تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة. كان يقول يفتيهم يقول قال رسول الله ويقولون ولكن قال أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هما ومع ذلك كان ابن عباس إذا اعترض على على على قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر يقول تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. وقد تقدم معنا مقولة أبي هريرة رضي الله عنه لما قال يا ابن أخي إن حدثتك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تقول ولكن قال فلان ولكن قال علان. وفي الأثر عن عبادة بن الصامت أنه غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، قطعا قطعة بالدنانير جملة، وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لأن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، لك علي فيها إمرة، لأنه يعني كان معاوية هو الأمير وقتها على الجند. فالشاهد أن عندما يأتي قول الصحابي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي لا يرد عليه ولا يؤبه له. مقولة الإمام مالك رحمه الله عندما أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ منه ويرد عليه عدا صاحبي هذا القبر، كلهم يقال له أخطأت وأصبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له إلا أصبت وصدقت، فلا يناقش ولا يعقب عليه بقول أو فهم. مسألة قد تعترض كذلك الأخوة والمستمعين، كيف نسأل أهل العلم ولمن نرجع من أهل العلم، وكيف نميز الصالح منهم من الطالح، أنه كيف نلتمس هذا المنهج. فكيف نتحرى؟ أقول التمسوا أهل العلم المعاصرين لكم وممن مات قبلكم ممن هم على هذا النهج الآن في الذكر، ممن عرفوا بالمتابعة وكانوا على غرس الصحابة والتابعين، فهؤلاء الذين ترجعون إليهم. من عرف بصفاء المنهج وصفاء العقيدة والتوحيد وعرفت عنه الخشية وعرف عنه التقوى وكان بعيدا عن مضان الشبهات، لا يقصى بالدين ولا يرمي بنفسه ودينه على العتبات عتبات الطغاة الظالمين، الصادعون بالحق، أقول هؤلاء ارجع إليهم. لكن من كان على العكس، من كان على العكس لا بد من أن تتحروا يا أخواننا، لا بد من أن تتحروا، هذا دين، لا بد من أن تسألوا عن أعلم أهل بلدتكم وأتقاهم وأكثرهم بعدا عن مظان الشبهات، ثم تتوجهون إليهم في السؤال. أنا أعلم ليس كل أحد منا مجتهد بإمكانه أن يعني يبحث في النصوص بمفردها، أنا أعرف هذا، لذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم من أبرز سماته أنه يشهد بالتوحيد، يشهد بالتوحيد. وأعني بالتوحيد هنا ليس مجرد كلمة وليس مجرد توحيد الله في النسك وحسب، إنما أعني بالتوحيد العام الشامل بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، التوحيد العام الشامل الذي ينفي مطلق الشرك. هؤلاء هم العلماء، لكن من يلبس توحيده بظلم بنوع الشرك فهذا ليس بعالم، حتى لو اتسع صيته، حتى لو سخرت له الدعاية والإعلام ونفخ به كعلامة وفهامة، ما دام يشهد بالشرك أو يدعو لنوع من أنواع الشرك فهذا يخرج من صفة العلماء الذين يرجع إليهم بدلالة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولو العلم كلهم، وهذه كرامة لأهل العلم، شرف لأهل العلم أن يشركهم الله في هذه الشهادة. فأهل العلم كلهم شهدوا بلا إله إلا الله بمعناها العام والشامل وبشروطها ودلالاتها ولوازمها، كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله. مفهوم الآية ومفهوم المخالفة أنه يخرج من أولي العلم كل من أتى بشهادة تضاد هذه الشهادة، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم. فقل لي لماذا؟ أقول لك: لأنهم أتوا بشهادة تضاد هذه الشهادة، والله تعالى قد حصر كل أهل العلم إلى يوم القيامة، كل أهل العلم حصرهم أنهم يشهدون هذه الشهادة. فالذي يشهد غير هذه الشهادة أو يشهد شهادة تناقض هذه الشهادة فهو قولا واحدا ليس من أهل العلم ولا من أولي العلم بدلالة هذه الآية، لأن هذه الآية حصرت كل أهل العلم وكل أولي العلم أنهم يشهدون بالتوحيد. لكن ينبغي عندما ترجع إلى العلماء الذين يخشون الله كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن الخشية الابتعاد عن الشبهات. أقول عندما الرجوع إلى العلماء ينبغي أن نحذر من مسألة التعصب، التعصب المذهبي، التعصب للرجال ولأقوال الرجال. قد يكون هؤلاء العلماء معذورين فيما اجتهدوا فيه، حتى لو أخطأوا قد يكون لهم أجر، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، لكن أنت لا يحق لك أن تتعصب له في الباطل إن علمت أنه قد أخطأ. واضح يا أخواننا؟ لا يحق لك أن تتعصب له لكونه عالم، وبخاصة إن علمت أن قوله مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للنص المسطور في الكتاب والسنة. هي المشكلة ليس في العلماء حاشاهم، ليس في اجتهاداتهم حاشاهم، بل هم نور وهم مصباح يضاء بهم في الظلمات. وأعني بهم وأعني بذلك العلماء العاملين، لكن المشكلة في التبع، الأئمة الأربع رحمهم الله ورضي الله عنهم، لا شك أنهم من كبار أهل العلم الذين يرجع إليهم، لكن انظروا في أتباعهم كيف تعصبوا، حتى لم يقتصروا بالتعصب لأسماء هؤلاء الأئمة الأربع، بل تعصبوا لتلاميذهم، ولا يزال المذهب في اتساع، وكلما جاء رجل ينسب لهذا المذهب يتشعب في مسائل فيتعصبون له، فتقاتلوا واختلفوا ووصلوا إلى درجة أن الشافعي لا يزوج الحنفي لا يزوج ابنته من حنفي، والحنفي لا يزوج ابنته أو وليته من شافعي أو حنبلي أو مالكي. تصوروا وصلوا لدرجة أنهم يحرمون النكاح فيما بينهم. كان في المسجد الأموي في دمشق 4 محارب، 4 جماعات في المسجد الواحد، تقام صلاة للإمام وجماعة خاصة بالحنابلة، جماعة خاصة بالمالكية، جماعة خاصة بالأحناف، جماعة خاصة بالشافعية. هذا من التفرق في الدين. سببه ليس الأئمة 4 حاشاهم، إنما سببه التعصب والمتعصبة. الآن من السلفية المعاصرة ومن السلفيين يحاربون التعصب للأئمة 4، وتعصبوا في زماننا للأئمة 3. قالوا الحق المطلق الذي لا يعني يمكن أن يخرج عنهم هم فلان وفلان وفلان، هم السلف وهم الإجماع وهم يعنون به شيوخ 3 أفاضل رحمهم الله. حصر يعني فروا من التعصب لكبار أهل العلم وتعصبوا للمعاصرين من أهل العلم، فقل أي سلفية هذه؟ فهذه العصبيات كلها مذمومة. فالمؤمن يميل دائما مع الحق ويتحرى الحق. هذا العالم تقول لي كيف عندما تراجعه؟ لك أن تسأله هل أنت فيما تقرر عندك دليل من الكتاب والسنة؟ أفتاك في مسألة، هل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد لا يشترط أن يذكر لك الدليل، لكن أقل شيء استوثق لدينك، لأنه كما قلت لكم قد فشل كذب وفشل غدر وفشت الخيانة. فاستوثقوا لدينكم يا أخواننا عندما تراجعوا من تحسنون به الظن، فعلى الأقل مهما كان المرء بسيطا يسأل هذا السؤال، هل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفتي فيه؟ فإن قالك نعم فتأخذ به، وإن قالك لا أدري فتدعه وتذهب إلى غيره، حتى تكون متابعا، حتى لا تكون هناك حواجز بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تكون قريبا من هدي النبي من السنة، حتى لا تقع في التقليد والتقليد الأعمى، تتحرى الحق السنة. هذا العالم أفتاك جيد، هل هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من دليل على ما تقول من كتاب أو سنة؟ فإن أعطاك دليل فأنت متبع حينئذ، أنت حينئذ قفزت قفزة كبيرة جدا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العالم هو وسيط بينك وبين النبي، وسيط بينك وبين الكتاب والسنة. وبالتالي نحن في زمان كما تقدم قد فشى فيه الكذب وقل فيه الأمانة، فاستوثقوا لدينكم. مهما ضعف مستوى المرء فلا يصعب عن مثل هذا السؤال، تسأل عن أعلم وأتقى أهل بلدتك، ثم توجه بعد أن يجيبك تسأله توجه له هذا السؤال. يا سبحان الله، هذا من أسهل ما يكون. فما ينبغي أن نعقد الأمور، نقول لا خذ ما يفتيك الشيخ وامشي أعمى. لا، أقول لكم نحن في زمان يعني الغش فيه قد كثر، ومن غشنا فليس منا. أتظنون أن الغش مقصور على الغش في اللبن والحليب وعلى الغش في البيع والشراء؟ هناك غش أغلظ وأكبر وأعظم، ألا وهو الغش في الدين، الغش في الفتاوى، الغش في العلم. فاحذروا لدينكم واحتاطوا لدينكم رحمكم الله. طيب، هناك مسألة أخيرة يعني تتم للفائدة. قد يأتي سؤال يقول يا فلان، طيب نحن عرفنا الحق، هل من وسائل تعيننا على تحقيق هذا المنهج؟ كيف نفعل؟ يعني نحن في وسط هذه الفتن، وسط هذه الأهواء، وسط هذه الأمواج المتلاطمة، كيف نفعل؟ ما هو السبيل؟ هل من وسائل تعيننا على أن نسلك هذا المنهج وأن نكون من أهل هذا المنهج، لأن القضية ليست زعم، تحتاج اجتهاد، تحتاج إرادة، تحتاج دعاء، تحتاج إلى حركة. أقول نعم، هناك وسائل، هناك وسائل، منها الاستعانة بالعلماء العاملين الذين يلتزمون غرزة وسبيل هذا المنهج، يسلكون هذا الطريق، تلتمسهم، تسترشد بهم بأقوالهم، المعلمون الذين ينهجون هذا المنهج تسمع إليهم، تسألهم، تراجعهم، فهم يعينونك. هذه وسيلة، هذه وسيلة، لكن تحذر اللصوص. من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص، تحذر اللصوص لدينك يا عبد الله. كذلك من الوسائل الكتاب النافع، الكتاب النافع، المكتبة الإسلامية الضخمة وواسعة ولله الحمد، الذي يلتزم بهذا المنهج في التلقي ويعينك على فهم هذا المنهج. كذلك يعني الوسائل الأخرى، يعني المكتوبة والمسموعة والمرئية، الآن نحن في طرف، في طرف علمي، المكتبة الإسلامية من أضخم ما يكون، لكن عليك أن تحسن الانتقاء، تعتمد الوسائل النظيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علامة الساعة فشو القلم. الآن انظروا كم، ما أكثر الذي يكتب، الذي ينشر، فشو القلم. لكن عليك أن تنتقي، تستعين بمن تثق بدينه في أن يختار لك الكتاب النافع، الوسيلة النافعة. الآن الحمد لله العلم مبذول والخير مبذول، لكن الناس تعرض. يعني نحن الآن في هذه الغرفة نقول: قال الله، قال رسول الله، نتدارس ونبين المنهج بالأدلة، الكتاب والسنة، أقوال أهل العلم السلف. ما الذي يمنع الآخرين الذين يجلسون في غرف اللهو؟ هذه غرف البلطوق الله أعلم كم، يعني هذه من الوسائل. الآن غرف اللهو والمجون والخلاعة وحتى الكلام التافه، الكلام الساقط، ما أكثرها. لماذا لا يأتون؟ لا يعذرون. الناس الآن في ترف، عن طريق بالإيميل، بالهاتف، تصل للعالم كله، عاد في هذه الحواجز. كان السلف من قبل يذهبون يعني على الحمار وعلى الدابة من بلد إلى بلد أشهر، وهم يتجاوزون ويركبون المخاطر في الصحراء وفي البر والبحر، من أجل أن يسمعوا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت صحيح البخاري موجود على الرفوف بثمن بخس، تشتريه بثمن بخس. أتدري البخاري كم تعب حتى جمع لك هذا الكتاب وهذه الأحاديث؟ كم مصر وكم بلد طاف لكي يجمع لك هذا الكتاب؟ خلاصة القول أننا نحن نعيش في طرف، لكن القضية تحتاج منك لهمة، لبحث، لقلق، وانتقلق لدينك. أيضا من الوسائل اعتزال أهل الأهواء والبدع واجتنابهم وعدم السماع لهم وملازمة الأصحاب الأخيار، الصاحب ساحب، تصاحب طلبة العلم الذين يلتزمون هذا المنهج، وبخاصة في المراحل الأولى يا أخواننا من الطلب. المرحلة الأولى للطلب يكون الأخ يعني غير متمكن بعد من الميزان، فحينئذ نقول له: عليك أن تلتزم وتصاحب الأخوة الأنقياء الصالحين الذين يلتزمون هذا المنهج، فتستفيد إلى أن يقوى عودك. فحينئذ لو واجهت المخاطر والعواصف قد تصمد بإذن الله، لا تستسرع، لا تسرع ولا تستشرف مواطن البلاء بسرعة. انظر من تخالل، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من نخالل. المؤمن مرآة المؤمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يقول رضي الله عنه: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. لابد من أن تصاحب هذا النوع من الأصحاب، إذا رأوا فيك عيبا أصلحوه برفق، برفق وأنات وحكمة، أصلحوه، وزادوه فسادا وزادوه يعني خطأ، وزادوا العيب عيبا؟ لا، أصلحوه. فعليك أن تلتزم هؤلاء الأقران، هؤلاء الأصحاب، ففي التزامهم أيضا هذا مما يعينك. وقد تقدمت معنا، ذكرنا الآثار التي يعني ذكرها أهل العلم والسلف في اجتناب يعني أهل البدع وأهل الأهواء والأصغاء إليهم، لأن هذا مما يشوش ويعكر القلوب ويؤذي القلوب والعقول، خاصة في المراحل الأولى من الطلب. هذه الوسائل يا أخواننا يعني قيمة ونافعة، لكن صدقوني يعني إذا لم تتنبهوا لما أشرت إليه آنفا وسابقا من اتباع أسلوب الوقاية الموقف من هذا الفساد المحيط بكم، أن تغلق النوافذ، أن لا تجعل من رأسك وعاء خاو ليلقى فيه كل مهب ودب، إذا لم تنتبهوا إذا لم تنتبهوا. الصوت واضح يا أخواننا؟ جزاكم الله خير. إذا لم تنتبهوا لهذا المعنى اللي هي قاعدة سد الذرائع التي تكلمت عنها، كل هذه الوسائل يعني التي ذكرتها لك لا تنفع. يعني أنت تتلقى خير من جهة، ومن جهة ثانية واقف تحت مزراب الوسخ، واقف تتلقى يعني كما هائلا من المعاني الضارة. يعني أنت تسمع لهذه المحاضرة وبعد ذلك تفتح رأسك للقنوات والفساد والمتكلمين، أثر هذه المحاضرة سيضيع. يعني تأخذ مضاد حيوي لكن تأكل مليون جرثومة، هذا المضاد الحيوي يقتل لك 100 جرثومة، فأنت عم تتناول مليون جرثومة، المضاد الحيوي ما عاد يعطي فعله. لذلك لا بد من الانتباه لقضية سد الذرائع، أن تحيط نفسك وتحتاط لنفسك. قد يعترض معترض يقول لي يا فلان أنت تبالغ، نحن نعيش في وسط المعمعة لا نستطيع أن نعتزل وأن نجتنب. أقول لك صح، لا تستطيع، لكن فقل الله ما استطعت. لا تستطيع أن تخرج من المجتمع كليا، لا تستطيع أن تخرج من هذه البيئة الفاسدة كليا، أقول لك صدقت، لكن اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت. التكليف على قدر الاستطاع، في فرق أن تفتح كل النوافذ والأبواب تكون مشرعة، وبين أن تدخل هيك بعض النسمات من غير إرادتك، وبعض الأفكار هكذا، وبعض الشوائب ترمى إليك وإلى بيتك من غير إرادتك، يعني خفيف. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن نعم الله علينا أن الله لا يكلفنا ما لا نطيق. فأقول لكم في هذا الجانب التمسوا الاستطاعة، اتقوا الله. صحيح لا تستطيع أن تعتزل كليا، لكن يعني اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، اتق الله في أبنائك، كلكم راع. لا تجعل من منزلك تلك الواحة التي تستقبل أوساخ الآخرين. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أدع إن ما تبقى من وقت، إن كانت هناك أسئلة أو مداخلات أسمع إليها إن شاء الله، وإن لم يكن فهذا يعني أنكم يعني بخير، وأنكم الحمد لله ما في شبهة، ما في شبهات، لأنه أنا لا أحب أن أخرج من المحاضرة وأشعر أن في كلام ناقص أو في شبهة ربما لم أجب عنها. فإذا كان ما في أسئلة بيكون هذا أيضا خير ومريح لي، وجزاكم الله خيرا. فأنا سأبقى إن كان هناك أسئلة أسمع إن شاء الله. السلام عليكم، جزاكم الله خير. يعني هذا الذي يحذر صاحبه من ملازمة العلماء العاملين والاستماع إليهم. هذا ليس صاحب يعني صادق صاحب خير، هذا صاحب سوء. يعني إذا حذر صاحبه من الاستماع للعلماء العاملين يعني ماذا سينصح؟ فهذا قرين سوء. هذه التحزبات الحمقاء، يما قتلت ناس، يما ناس يعني ماتوا عليها في جاهلية، نسأل الله السلامة. لكن قولك أن المسألة كبيرة، أقول لك صدقت، المسألة كبيرة. نحن كل هذا البلاء الذي نعيشه، كل هذا الذل الذي نعيشه، كل هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه، كل هذه الفتن التي نعيشها هو بسبب البعد عن هذا المنهج. وبالتالي عملية الرجوع تحتاج إلى جهد وجهاد واجتهاد. صدقت، المسألة يعني لا تكفي لا محاضرة ولا محاضرتين ولا، وبالتالي هذا جهد ينبغي أن يتكاتف عليه العلماء العاملون، طلبة العلم، المجاهدون، كل أهل الخير يجتمعون على هذا المنهج. هذه الأمة لا يصلح حالها إلا بما صلح حالها في أول الأمر بما كانت عليه. كنا أذلاء فأعزنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأعزنا الله بالصحابة وبما كانوا عليه من هدي ودين ومنهج. وها هو الذل عاد ثانية، فلا ينزع عن الأمة إلا إذا عادت إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه وكان عليه الرعيل الأول. هذه قاعدة لا تتخلف. جربوا كل شيء، جربوا كل المنكرات، جربوا كل الأحزاب، جربوا كل التيارات، جربوا كل شيء، جربوا محاربة الله ورسوله. فنحن في من تمزق إلى تمزق، من تشتت إلى تشتت، من ذل إلى ذل. صدقوني المنجاة في هذا المنهج. وبالتالي نحن الآن والأمة الخيرون في هذه الأمة يجاهدون من أجل تحقيق وتثبيت هذا المنهج. نحن الآن مشكلة، على أي جبهة سنقاتل لا نعرف، جبهة الصوفية، جبهة الأهل الأهواء والبدع من المنسوبين لأهل القبلة، هذه الأحزاب، جبهة الصليبيين، جبهة الصهاينة اليهود، جبهة عبدة البقر، المجوس، الغزاة، يعني هناك جبهات عديدة. المعركة ليست سهلة أنا أعرف، المعركة ليست سهلة، لكن نحن أحسن أننا في هذه المحاضرة بفضل من الله قد وضعنا بعض النقاط على بعض الأحرف مما يعين الأخوان وطلبة العلم على التماس المنهج الحق والتماس الطريق الصحيح. لبنة في بناء إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يقبل وأن يعين. وأرجو أن أتمكن من تفريغ هذه المحاضرة في بحث مكتوب لتعم به الفائدة على المسلمين، وتتاح الفرصة لمن لم يسمع أن يعني يتناول موضوع المحاضرة كتابة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يعين على ذلك. يعني هنا من تنصحنا بدراسة العلم عليه في الدولة السعودية؟ أقول يعني أهل الخير موجودين الحمد لله، وأهل الحق موجودين في الجزيرة، منهم الأموات ومنهم الأحياء، فنحن لا نظلم. ربما بعض الشيوخ والفضلاء أخطأوا في جانب فتدع هذا الخطأ، لكن في جوانب أخرى قد أبدعوا واجتهدوا وأحسنوا، ومنهم الشيخ العالم ابن العثيمين رحمه الله، فهذا مما يستفاد منه ويؤخذ منه. لكن قولي هذا لا يعني أن تأخذ كل الشيخ ابن العثيمين من أوله إلى آخره. هذه المشكلة بين أخواننا، أن أشرنا لهم لعالم أخذوه من أوله إلى آخره، كلامه كله لا، كل يخطئ، كل ابن آدم خطاء، فنحن نخطئ والشيخ يخطئ والشيوخ يخطئون العلماء، وبالتالي عليكم أن تتحروا الحق فيما أصاب به أهل العلم أو فيما أصاب فيه أهل العلم. ففي شيوخ فضلاء الشيخ محمد ناصر الله نستفيد منهم، وأنا شخصيا استفدت من الشيخ وجلست الشيخ وسمعت منه وأكلت في بيته ومعرفتي قديمة بالشيخ، لكن لا يعني ذلك أقول لكم خذوه من أوله إلى آخره، فيه لا شك أننا نستفيد، لكن هناك في جوانب ما يتعلق بفقه الواقع، بفقه هؤلاء الأنظمة الطاغية الجاثمة في بعض مسائل التي لها علاقة أطلبوها من نظامها، أطلبوها من وفقه الله إلى الحق، لم تجدوا الأموات فيهم كفاية، كما سبق أن ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعنا بحاجة، لم يترك شيئا إلا وقد بينه لنا، فالمكتبة الإسلامية الأموات فيهم يعني الأحياء قد لا تؤمن عليهم فتنة، كم من رجل مشى وقبل أن يقبض انحرف حتى ما لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، ينحرف فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، ما وافق الحق خذوه، التمشوا الأموات من كبار علماء الأمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأمثال هؤلاء. فالحمد لله نحن عندنا كنوز، لكن أين الغائص، أين الغائصون، وأين طلبة العلم، أين الذين يستخرجون هذه الكنوز من بطون الكتب ومن بطون التاريخ؟ عندنا خير كثير الحمد لله. أنا لي مذكرة في طلب العلم نصحت فيها بعض نصائح تخص طلبة العلم وتخص يعني كيف يطلب العلم وممن يؤخذ العلم وطريقة طلب العلم، الكتب، المراجع، نصحت فيها بشك كل هذه النقاط بحثتها، اسمها مذكرة في طلب العلم، هي منشورة في الموقع، فراجعها فإن شاء الله تجد فيها تفصيلا وتجد فيها توجيهات وإرشادات طيبة تغنيك عن هذه الإجابة السريعة الآن. جزاك الله خير. تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وصلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأن يبارك لنا في شيخنا أبو بصير حفظه الله، وأن يبارك له في علمه وفي عائلته وفي صحته وفي كل شيء ما لديه، وأن يرزقه عيشة السعداء وموتة الشهداء، وأن يعفيه من كل داء وبلاء يا رب العالمين. هناك سؤال طرح علي يا شيخ في الخاص، ولا أدري أترك لك الإجابة إذا أردت تجيبني في الخاص أو في الخاص. في أحد الدول الأوروبية هناك أحد الوشانين الذين الوشم، فيذهبون النساء والرجال والكفار ويمشم لهم اسم محمد على الظهر أو اسم الله على الرجل، أسماء الله وأسماء القرآن على الرجل أو على الظهر، وبعض الإخوة في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون في هذا الرجل، فقد نصحوه ولكن لا يريد النصيحة، قالهم إذا رفعتم علي دعوة قضائية ومنعت الدولة سوف ألتزم، ولكن أنتم لا تمثلون شيئا. فاتصل لي بعض الإخوة وقالوا لي هل هناك حل في هذه القضية، بارك الله فيك، فأترك الإجابة للشيخ إذا أراد أن يجيبني على العام أم الخاص، لأن القضية شوية شائكة. هذا الذي أريد، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين وينحقنا فيهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل معكم الله. جزاك الله خير يا أخانا الكريم. القضية إن شاء الله ما تحتاج إلى خاص ولا نجيب إن شاء الله. لا شك أن هذا منكر وهذا باطل لا خلاف عليه، لكن يعني أمثال هؤلاء بيننا وبينهم الأمر، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن حصل العجز عن تغيير المنكر باليد نغير باللسان، إن حصل التغيير حسبنا الله، ما حصل التغيير قد قمتم بالواجب. لأنني في في في في هذه المسألة وفي الأجواء التي أنت سألت عنها لا أنصح باستخدام القوة أو العنف أو اليد، لأنها حينئذ قد توقع الأخ في أمور ومشاكل هي فوق طاقته، قد يفتن، قد يعرض نفسه لأذى كبير لا طاقة له به، فالإسلام لا يكلف بهذا. فيكفي الوعظ ويكفي الإنكار باللسان وأن تعلموا هذا الرجل. ثم أقول لا بأس بأن تسلكوا معه مسلك الرفق، يعني مثلا تدعوه إلى البيت، تقول له: يا فلان تعال، أريد تفضل عندي على البيت، تضيفه، تسقيه شايا، تطعمه طعاما يا سيدي، ما في مشكلة، تترفق به، ثم تخوفه الله، تخوفه الآخرة بكلام رفيق. ربما هذا يجدي، ربما هذا ينفع، يعني ربما هذه الأساليب تنفع مع كثير من الناس أكثر من أسلوب الشدة والعنف. يعني كان من الناس من يقول إن محمدا، هذا من المؤلفة قلوبهم، كان من أبغض الناس إلى قلبي. يا سبحان الله، هذا كافر، أبغض الناس إلى قلبك. فيقول: فلا زال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيني ويعطيني ويعطيني، يؤلف قلبه حتى أصبح من أحب أو أحب الناس إلى قلبي. أرأيتم؟ تصوروا، يعني رجل في قمة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويداويه العطاء المؤلفة قلوبهم إلى أن داواه، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب شيء إلى قلبه. فأقول هذا أسلوب ينبغي أن نلتفت إليه، بخاصة في الأجواء التي لا نجد فيها قدرة على استخدام القوة. الرفق في الدعوة، ليس كل أمر نبحث عن خيار العنف، لا، ربما هناك، أحيانا أقول لكم، وسائل الرفق قد تجدي أكثر، الكلمة الطيبة، البسمة. هذا الرجل ضال، جاهل، لو يشعر منك أنك تحبه وتحب الخير له وأنك مشفق به، ربما لا أصغى إليك. لكن إذا ابتداء لمس منك أنك تكرهه وأنك تبغضه وأنك تريد أن يعني تنتقم منه، لا يسمع إليك ويغلق الأبواب دونك. الرفق، إن الله رفيق، يحب الرفق في الأمر كله، ويجازي عليه ما لا يجازي على العنف والشدة. إذا أحب الله بيتا أدخل إليه الرفق، فالرفق أصل يطلب لذاته، والشدة والعنف فرع يطلب لغيره إذا وجدت ضرورة له، يعني لا يلجأ للشدة إلا للضرورة، لكن الرفق هو الأصل، هو المذهب الصح الذي يجب أن تحمل حياتك كلها على الرفق، في الدعوة، في التعامل، في كل شيء، حتى في القتال، حتى في القتل والقتال ينبغي أن تجنح للرفق، حتى في الذبح، ذبح الشياه، ذبح الغنم، ذبح الدواب تجنح للرفق، مثلا ما تحس السكين 5 مرات تك تك تك تك في رقبة الشاة فتؤذيها الرفق. أحدهم يقول يا رسول الله إني يعني أهم بذبح الشاة فأدعوها رحمة بها، يعني بعد ما يهم أن يذبحها يأكلها فرحمة بها يدعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحمك الله كما رحمتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رحمت هذه الشاة الله يرحمك. فالشاهد نحن ديننا كله قائم على الرفق إلا ما دعت الضرورة لاستخدام الشدة. نحن لا ننكر ولا نرفض الشدة، لكن الشدة لها مواضع، وإذا أتت مواضعها هنا تظهر الشدة. لكن فيما يتعلق بطريقة الدعوة والتعامل مع الناس والجيران والعباد والتعامل مع النفس مع الأهل والأصدقاء والأخوان والأخلاء حتى في عند دعوة الآخرين، هذا كله ينبغي أن نحمل أنفسنا على الرفق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي أن نتنبه لهذه المعاني حتى لا ننفر، بشروا ولا تنفروا. نحن مأمورون أن نبشر، يعني نحن نختلف مع بعض الجماعات، مع بعض الناس، مع بعض المخالفين، مع بعض الشيوخ، مع بعض الأخوان، يريد منك أن تحمل في خلافك أشد عبارات القصوى على هذا المخالف. يا أخي هذا ليس منهج، هذا ليس منهج. فأنا عندما أبتلى بمجالسة واحد كهذا قد تجدني رقيقا رفيقا به لكي يسمع مني لكي يستفيد. يعني ذاك الرجل أعرابي كان يرفع صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة هو، يعني انظروا عنده فجور يرفع صوته أيكم محمد أين محمد. فقال بئس أخو العشيرة هو، ثم دنا واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه. يا سبحان الله، سيدنا عائشة تقول يا رسول الله يعني قلت عنه بئس أخو العشيرة هو ثم عاملته بهذه الصورة أو بهذا الرفق. قال يا عائشة بئس الرجل، بئس الرجل الذي يتقى لفجوره، بئس الرجل الذي يتقى لفجوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحيانا كي تدفع شر وفجور الذي أمامك قد تضطر لنوع مدارات ونوع بسمة ونوع كلمة رقيقة أو كذا حتى تدفع أذاه، فما بالك إذا كانت هناك ضرورة لكي تدعوه إلى الحق، تدعوه إلى الصلاة، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الإقلاع. فبالتالي هذا منهج، فقه الدعوة إلى الله منهج. هذا لا بد من أن نتنبه لهذه المعاني. فما تتحصل عليه بالرفق أكثر بكثير مما تتحصل عليه بالشدة والعنف. خذوها قاعدة يا أخوانا، صدقوني بالرفق تتحصل على نتائج طيبة وآثار نافعة وأجر عظيم أكثر بكثير من العنف والشدة. بهذا أجيبك يا أبا باديس، جزاك الله خيرا.